السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فشرعنا بحول الله وقوته وبفضله ومنته المرة السابقة في الكلام عن أقسام الواجب، وقلنا إن الواجب ينقسم من عدة جهات أو من حيثيات مختلفة. أولا من جهة التوقيت، ثانيا من جهة تعيين المخاطب، ثالثا من جهة تعيين ذاته. وذكرنا أن الواجب من جهة التوقيت ينقسم إلى مؤقت وغير مؤقت، والمؤقت هو ما عين له الشارع وقتا للأداء، وغير مؤقت هو ما لم يعين له الشارع وقتا للأداء. ثم نبني على ذلك ونتكلم عن هذا الوقت الذي عينه الشارع للأداء أو قدره الشارع للأداء، فنقول: والوقت المقدر للأداء، هذا الوقت الذي قدره الشارع وعينه للأداء، إما أن يكون هذه قسمة عقلية، إما أن يكون دون وقت الفعل فمحال، دون وقت الفعل، يعني الشارع قدر وقت تفعل فيه العبادة هو أقل من الوقت الذي تفعل فيه العبادة، كأن يكون الشارع مثلا أمرك بصلاة 4 ركعات في نصف دقيقة مثلا، في وقت قدره نصف دقيقة، نقول فهنا الوقت المقدر دون وقت الفعل هذا نقول محال. ما المراد بقولنا فمحال؟ فالمراد أنها ذلك من التكليف بالمحال، والتكليف بالمحال عندنا غير جائز، ممنوع. تمام، التكليف بالمحال محال، دون وقت الفعل فمحال، أو كوقته، الوقت المقدر بقدر وقت الفعل، مطابق لوقت الفعل. لذلك الحنفية يسمونه المعيار، يسمون الواجب المضيق المعيار، الوقت المقدر للأداء مطابق لوقت الفعل، هذا نسميه واجب مضيق. واجب مضيق كصوم رمضان هو واجب مضيق. هل الواجب نفسه هو المضيق؟ نقول لا، الواجب غير مضيق. لكن ما المضيق؟ وقت الواجب هو المضيق، وقت أداء الواجب مضيق بقدر وقت فعل الواجب. تعرف كده، زي الثوب نقول ثوب ضيق، يعني ثوب ضيق، يعني بقدر الجسد، يعني مضيق على الجسد، فكذلك الواجب المضيق. فبالتالي الواجب نفسه ليس مضيقا، فهنا نوع من التجوز في العبارة. أصل الكلام فواجب مضيق وقته، لكن هذا فيه ثقل وفيه إطالة، فخلاص العلماء اعتاد يقولون واجب مضيق واجب موسع، عبادة مضيقة عبادة موسعة، لكن هناك حذف في الكلام، المراد واجب مضيق وقته، واجب موسع وقته، إن الذي يوصف بالتضييق أو بالضيق والسعة هو الوقت وليس الواجب. فواجب مضيق كصوم رمضان. فنقول صوم رمضان مضيق من وجهين: أولا من جهة الأيام بالنسبة للشهر، فالشارع أمر بصيام جميع أيام شهر رمضان خلال شهر رمضان، هذا الأيام بالنسبة للشهر الواجب مضيق. يعني مثلا لو كان الشارع أمر بصيام 5 أيام خلال شهر رمضان هذا موسع، هذا موسع من هذه الجهة، من جهة الأيام بالنسبة للشهر، لكن الشارع أمر بصيام جميع شهر رمضان خلال شهر رمضان هذا مضيق. وقت الأيام مطابق بالضبط لإيه؟ مطابق لوقت الإيه؟ للوقت المطلوب أو للأيام المطلوب صيامها. كذلك من جهة الساعات إلى اليوم، يبقى من جهة الأيام إلى الشهر، وكذلك من جهة الإيه؟ الساعات إلى اليوم، أنت مطالب بأن تصوم جميع اليوم من الفجر إلى المغرب، يعني هذا هو وقت الإيه؟ هذا هو الوقت الذي قدر وعين لأداء الفعل فيه أو لأداء العبادة فيه. طيب هو وقت العبادة نفسه من فين لفين أو من إمتى لإمتى؟ أيضا من الفجر إلى المغرب، فالوقت مضيق، الوقت المقدر للفعل بقدر وقت الفعل. لكن مثلا لو كان الشارع أمرك أنك تصوم 3 ساعات خلال الفترة ما بين المغرب الفجر للمغرب، هنقول هذا موسع، هذا موسع، لكنه مضيق. صوم رمضان مضيق، أو الصوم عموما مضيق، الصوم عموما مضيق، لكن صوم رمضان مضيق من جهتين كما ذكرنا. قال أو أكبر منه، أو أكبر منه، يعني وقت الذي قدره الشارع للأداء أكبر من وقت الفعل، هذا يسمى واجب موسع. فواجب موسع وقته كالصلوات الخمس، كالصلوات الخمس، يعني الشارع قدر وقت صلاة الظهر من أول الزوال حتى مصير ظل كل شيء مثله. طيب هذا الوقت المقدر لفعل العبادة، وقت صلاة الظهر، هل يستمر كل هذا؟ أو هل أنت مطالب بأن يستمر وقت صلاة الظهر كل ذلك الوقت ويستغرق جميع ذلك الوقت؟ لا أبد، لا أبد. بالتالي هذا يسمى واجبا موسعا، واجبا موسعا، لأن وقت المقدر للأداء أكبر من وقت الذي يحتاجه الفعل. نقول عندنا أسئلة: ما المراد بالعبادة الموسعة والعبادة المضيقة؟ نريد أن نعرف العبادة الموسعة والعبادة المضيقة تعريفا واضحا في ظل ما ذكرناه. كذلك هل التوسيع والتضييق يختص بالواجبات أم لا؟ نحن ذكرنا أن التوقيت وعدم التوقيت لا يختص بالواجبات، ويوجد في المستحبات ويوجد في غير ذلك. طيب بالنسبة للتوسيع والتضييق، هل يوجد كذلك في المستحبات أم هو خاص بالواجبات؟ أيضا هل الحج من العبادات الموسعة المضيقة؟ لأن الحج يقع فيه نوع إشكال، الإنسان قد ينظر له من جانب فيجده موسعا، وقد ينظر له من جانب آخر فيجده مضيقا. فهل الحج من العبادات الموسعة أم المضيقة؟ أخيرا، ما الذي ينبني على كون العبادة مضيقة؟ الذي يمكن أن ينبني ويؤثر من الناحية الفقهية في كون العبادة مضيقة؟ أولا، ما المراد بالعبادة الموسعة والعبادة المضيقة؟ في ظل ما ذكرنا وبناء على ما ذكرنا من التقسيم، نقول العبادة الموسعة ما كان الوقت المقدر لها، أي مقدر لها من قبل الشرع، ما كان الوقت المقدر لها شرعا أكثر من وقت فعلها أو أكبر من وقت فعلها. والعبادة المضيقة ما كان الوقت المقدر لها شرعا بقدر وقت فعلها. هذا واضح. هناك ضابط آخر للتفرقة بين العبادة الموسعة والعبادة المضيقة يذكره الفقهاء، يذكره الفقهاء، فينبغي أن يتنبه له أيضا. ومن ذلك أنهم يقولون العبادة الموسعة وما هي العبادة التي يتسع وقتها المقدر شرعا لفعل ما كان من جنسها معها، لفعل ما كان من جنسها معها. يعني مثلا الوقت المقدر لصلاة الظهر الذي ذكرناه، أنت مطالب فيه بأن تفعل في ذلك الوقت صلاة الظهر، هل يمكن أن تأتي مع صلاة الظهر في وقت صلاة الظهر بما هو من جنسها؟ إيه هو جنس عبادة صلاة الظهر؟ الصلاة. هل يمكن أن تأتي بصلاة أخرى مع صلاة الظهر في وقت صلاة الظهر؟ طبعا ممكن، بل هذا مستحب أصلا، أن تأتي بالعبادة بالسنة القبلية والسنة البعدية. فيمكن أن تأتي بما هو من جنس العبادة معها في وقتها، لذلك هي عبادة موسعة، يتسع الوقت المقدر لفعلها لما هو من جنسها، يعني أن يؤتى به معها يعني. أما العبادة المضيقة فعلى العكس، ما لا يتسع وقتها المقدر لفعل ما كان من جنسها مع هذا الصوم مثلا. الصوم، تعال نشوف الصوم من جهة الأيام للشهر، هل يمكن أن تأتي مثلا بصوم نذر أو بصوم مستحب خلال شهر رمضان؟ لا يمكن، لا يمكن. وهو إيه جنس العبادة بتاع شهر رمضان، بتاع صوم رمضان؟ الصوم. هل يمكن أن تأتي بصوم آخر في شهر رمضان؟ لا يمكن، لا يمكن، لأن إيه؟ لأن الوقت مضيق، الوقت مضيق. كذلك بالنسبة الساعات بالنسبة لليوم، هل يمكن في شهر رمضان مثلا أن تأتي بصوم، أو في غير شهر رمضان أن تأتي بصومين من الفجر للمغرب في يوم واحد؟ لا يمكن، لا يمكن. فالعبادة المضيقة هي ما لا يتسع وقتها المقدر شرعا لفعل ما كان من جنسها معها. هل التوسيع والتضييق يختص بالواجبات؟ نقول لا يختص بالواجبات، كما أن هناك مستحبات مؤقتة وغير مؤقتة، كذلك هناك مستحبات موسعة ومستحبات مضيقة. من أمثلة المستحب الموسع النوافل، النوافل اللي إيه؟ النوافل الراتبة، الرواتب، مش النوافل المطلقة، الرواتب. يعني مثلا فعل السنة القبلية للظهر من إمتى؟ من دخول وقت الظهر إلى فعل صلاة الظهر، إلى بداية صلاة الظهر. هذه إيه؟ هذا هو وقت موسع للسنة القبلية، وقت موسع للسنة القبلية. كذلك الأضحية، تمام؟ هذا إيه؟ هذه موسعة على القول باستحبابها. الأضحية من المستحبات الموسعة. كذلك المستحب المضيق الصوم من جهة إيه؟ من جهة الساعات بالنسبة لليوم، هو من المستحب المضيق. المستحب ممكن يكون موسع، والمستحب ممكن يكون إيه؟ مضيق. السؤال التالي: هل الحج من العبادات الموسعة أم المضيقة؟ نقول يعني لو أردنا إجابة دقيقة تماما فسنقول فيها ما يقوله جماعة من الفقهاء من الحنفية وغيرهم، أنها من العبادات ذات الشبهين، أنها عبادة ذات شبهين، أو عبادة مشكلة، يعني فيها شبه من الموسعة وشبه من المضيقة. هذا ما يذكره جماعة من العلماء. طيب، لو أردنا، لماذا أولا قبل أن نخوض في ذلك، لماذا نقول هي عبادة ذات شبهين؟ تشبه الواجب الموسع في أي شيء؟ طبعا احنا لا يعني يعني لن نحن لا نتكلم عن نحن لا نتكلم عن فعل العبادة أو فعل الحج في أي سنة من السنين، هذا لا نتكلم عنه الآن. نحن نتكلم عن فعل الحج في العام الواحد، هذا هو حيثية النظر. إن خد بالك الأفعال كما ذكرنا وتكلمنا وناقشنا هذا الأمر في المجموعة، إن الأفعال العبادات في الحكم عليها هل هي تنتمي لذلك القسم أم لا، قد ينظر له من عدة جهات ومن حيثيات مختلفة. فنحن الآن نبحث هل الحج من العبادات الموسعة أم المضيقة بالنسبة للحج في العام الواحد، وليس للحج بالنسبة للإيه؟ بالنسبة للعمر، يعني أوقعه في العام الأول أم في العام الثاني أم في العام الثالث من بعد التكليف مثلا. نقول أصلا، نقول كما قلت، التحقيق كما ذكرنا في المرة السابقة أن الحج من العبادات غير المؤقتة لأنه فوري عندنا من هذه الحيثية، لكن نحن نقول الحج من حيث إيقاعه في العام الواحد، نقول هو شبيه بالعبادة الموسعة من جهة أنه يمتد لمدة طويلة، يعني عندنا شهرين وعشرة أيام ممكن الإيه؟ الإنسان يعني يحرم فيها بالحج. عندنا شوال وذو القعدة والعشر الأوائل ذو الحجة، الإنسان يشتغل فيها بالإيه؟ يشتغل فيها بالحج، أو الأيام الأوائل من ذو الحجة. فمن هذا الوجه هي موسعة، من هذا الوجه هي موسعة، لكن من وجه آخر هي مضيقة، من وجه آخر هي مضيقة. من أي وجه؟ من وجه إن أنت لا تستطيع أن تأتي بأكثر من حج في العام الواحد. احنا ذكرنا إن من علامات الواجب المضيق أنه لا يتسع لأن تأتي معه بما هو من جنسه، فالعام الواحد لا يتسع أن تأتي معه بحج آخر، فهو موسع من وقت ومضيق من وقت، موسع من وجه ومضيق من وجه. طيب هل هو، يعني إن أردنا أن ندقق، هل هو أقرب للموسع أم أقرب للمضيق؟ الحق أنه أقرب للمضيق. لو أردنا يعني إيه، لو تأملنا في ذلك نجده أنه أقرب للمضيق. لماذا؟ أولا كما ذكرنا، نحن لو سننظر للتفرقة بين المضيق، لو سنجعل الضابط للتفرقة بين الموسع والمضيق، وما ذكرنا من اتساع الوقت لأن يأتي بجنسه بما هو من جنس العبادة معها، فهو من هذا الوقت مضيق، من هذه الجهة مضيق. ولو نظرنا للضابط الآخر من خلال الضابط الآخر، سنجده أنه من هذا الضابط من جهة هذا الضابط موسع من جهة ومضيق من جهة. يعني بعض الأفعال فيها سعة، بعض الأفعال زي مثلا إيه، زي الطواف فيه سعة في الوقت نوعا ما، زي السعي فيه سعة فيه توسيع. لكن مثلا ستجد ستأتي إلى ركن الحج الأعظم، وهو الوقوف بعرفة. ركن الحج الأعظم هو الوقوف بعرفة، سنجد أن فيه تضييقا واضحا. فالإنسان إذا وافى عرفة نهارا فإنه ينبغي أن يقف بعرفة إلى الغروب، فهذا تضييق، هذا تضييق. كذلك الأمر في المبيت في مزدلفة، هذا تضييق، يبقى هذا نوع تضييق، هذا يخالف العبادة الموسعة، هذا أقرب العبادة المضيقة للعبادة الموسعة، من أقرب إلى العبادة المضيقة من العبادة الموسعة. يبقى نقول إن الأركان والواجبات منها ما هو أقرب للمضيق، ومنها ما هو أقرب للموسع، ومنها ما هو في معنى المضيق، ومنه ما هو في معنى الموسع. والعبادة ككل لا يتسع أو لا يصح أن يؤتى بما هو من جنسها معها. فإذا نظرنا إلى المجمل سنجد أنها أقرب للعبادة المضيقة، أقرب للعبادة المضيقة. طيب ما الذي ينبني على كون العبادة مضيقة؟ مما ينبني عليه وهو واضح عدم جواز الانشغال بما كان من جنس الواجب المضيق في وقته. هذا بين كما قلنا، هل يصح أن أنت تأتي في خلال شهر رمضان وتصوم نذر مثلا أو تصوم تطوع؟ لا يصح، العبادة مضيقة بقدر شهر رمضان، فأنت ينبغي أن تنشغل بالعبادة في الوقت الذي قدر إيه؟ قدر له، لأن الوقت بقدر الفعل. فينبني على ذلك عدم جواز الانشغال بما كان من جنس الواجب المضيق في وقته، يعني تتعلق به فروع سنتكلم عنها إن شاء الله تعالى. فنقول هذه ما ذكرناه الآن يتعلق به فروع. قال في الحاشية: فلا يجوز لنحو مسافر في رمضان صوم قضاء أو نذر أو كفارة، لأن وقت رمضان مضيق فلا يتسع لغيره، وكذا كل عبادة موسعة تضايق وقتها. سنتكلم عن مسألة تضيق الوقت. لا يجوز لنحو مسافر في رمضان صوم قضاء أو نذر أو كفارة، لأن وقت رمضان مضيق فلا يتسع لغيره. إن كنت ستأخذ بالرخصة لا بأس، لكن إن كنت ستصوم فينبغي عليك أن تأتي بصوم رمضان، لأن العبادة بقدر الصوم. ما ينفعش تأتي بشيء من جنس العبادة في وقتها المضيق. قال في الإقناع وشرحه فيما يتعلق بهذه المسألة: ولا يجوز لمريض ومسافر أبيح لهما الفطر أن يصوم في رمضان عن غيره من قضاء ونذر وغيرهما كمقيم صحيح، لأن الفطر أبيح تخفيفا ورخصة، فإذا لم يؤديه لازمه الإتيان بالأصل كالجمعة وكالمقيم الصحيح يعني إن أتيت الجمعة ينبغي أن تأتي بجمعة. إن أتيت الجمعة أنت لو كان لك لو لك رخصة تصلي الجمعة خلاص لا إشكال، إن أتيت الجمعة تصلي الجمعة وكالمقيم الصحيح. ولأنه لو قبل صوما من المعذور لا قبله من غيره، له لو قبل لو هذا اليوم يقبل صومه من المعذور لقبله من ايه؟ من غيره. وكان يصح ان انت تاتي بغير رمضان من المعذور كان يقبل من ايه؟ من غير المعذور كسائر الزمان المتضيق للعباده. يبقى الشيخ منصور ها هنا ربط الفرع، طبعا اخذ ذلك عن اصحابه رضي الله عنهم فهو لم ينفرد بذلك، ربط الان الايه؟ هذا الفرع بما ذكرناه من امر الايه؟ من امر العباده المضيقة وأنها لا تتسع لما كان من جنسها معه. قال كسائر الزمان المتضيق للعبادة فيلغو صومه إذا صام في رمضان عن غيره ولا يقع عن رمضان لعدم تعيين النية له. يبقى الوقت خاص بهذا الإيه ومضيق على هذه العبادة، لا يمكن أن يؤتى بما كان من جنسها معها. طيب قال الماتن بعد ذلك وفيه قواعد، يعني الواجب الموسع، هذا الواجب الموسع وآخر شيء تكلمنا عنه الواجب الموسع، قال وفيه قواعد، فيه قواعد أصولية متعلقة بذلك الواجب الموسع. أولى هذه القواعد الوجوب يتعلق بجميع الوقت أداء، الثانية يستقر الوجوب بأول الوقت ولا يشترط إمكان الأداء، الثالثة يجب العزم على الفعل عند التأخير، الرابعة يتعين الفعل آخر الوقت، الخامسة يحرم التأخير مع ظن مانع. نريد الآن أن نفصل هذه القواعد ونتكلم عنها. القاعدة الأولى الوجوب يتعلق بجميع الوقت أداءً، أولا ما المراد بهذه القاعدة؟ ثانيا ما أقوال العلماء فيما يتعلق بهذه القاعدة؟ ثالثا ما دليل قولنا والمختار عندنا في هذه القاعدة؟ رابعا كيف يجمع بين تعلق الوجوب بجميع الوقت والتوسعة وعدم الإثم بالترك في بعض الوقت؟ يعني نحن قلنا أن الواجب الموسع، فهمنا أن الواجب الموسع يمكن أن هو واجب قدر له وقت أكبر من وقت الفعل، وأنت يمكن أن تأتي بالفعل في أول الوقت أو في وسط الوقت أو في آخر الوقت. كيف يقال الآن أن الوجوب يتعلق بجميع الوقت؟ كيف هذا؟ كيف نجمع بين هذا وذاك؟ وهل الخلاف في هذه المسألة لفظي أم لا؟ هل الخلاف في هذه المسألة كما سنذكره إن شاء الله لفظي أم لا؟ ولما مرات بهذه القاعدة يبين ذلك الشيخ العلامة الإمام الجبل أبو الخطاب الكلوذاني محفوظ بن أحمد الكلوذاني رحمه الله تعالى في كتابه التمهيد في أصول الفقه، قال فإن وجوبها يتعلق بجميع الوقت، فيكون أول الوقت ووسطه وآخره وقتا للوجوب، ويكون فعلها في أوله ووسطه وآخره سواء في سقوط الفرض وحصول المصلحة. طبعا المراد أنهي وقت الذي تتساوى فيه الأجزاء؟ وقت الجواز، وقت الجواز. ما ينفعش ان هو يؤخر الصلاة مثلا لوقت الضرورة ونقول ان الايه ان الاوقات تتساوى. المراد القدر الذي تتساوى فيه الاوقات هو الايه؟ هو وقت الجواز وليس وقت الضرورة، بل يحرم التأخير الى وقت الضرورة كما تعلمون. فإن وجوبها، وجوب الصلاة مثلا، الصلاة واجب موسع، الصلوات الخمس وجوبها يتعلق بجميع الوقت، فيكون أول الوقت ووسطه وآخره وقت للوجوب، كل هذا الوقت وقت للوجوب ويتعلق به الوجوب، ويكون الفعل في الأول أو الوسط أو الآخر سواء في سقوط الفرض وحصول المصلحة، الفعل في الأول زي الفعل في النص زي الفعل في الإيه؟ في الآخر، وكل الوقت متعلق للوجوب. طيب ما أقوال العلماء فيما يتعلق بهذه القاعدة؟ القول الأول إن الوجوب يتعلق بجميع الوقت تعلقا موسعا على وجه الأداء، يعني يجب الأداء وجوب الأداء متعلق بجميع الوقت، متعلق بجميع الوقت من أوله إلى آخره. وهذا قول الأكثر من الحنابلة والمالكية والشافعية وغيرهم. لكن هناك طريقان في اعتماد ذلك القول. الأول أن الوجوب يتعلق بكل جزء بعينه من الوقت. الوجوب يتعلق بكل جزء بعينه من الوقت، يعني الجزء الأول من الوقت يجب عليك فيه فعل الصلاة، والجزء الثاني من الوقت يجب عليك فيه فعل الصلاة، والجزء الثالث من الوقت يجب عليك فيه فعل الصلاة، إلى آخر جزء من أجزاء الوقت. كل جزء يتعلق به الإيه؟ يتعلق به وجوب الأداء. وهناك طريقة ثانية، وهو إن الوجوب يتعلق بجميع الوقت على وجه البدل، على وجه البدل، كما سيأتي في خصال الكفارة إن شاء الله تعالى نتكلم عنها ونفصل. وهذه الطريقة هي الطريقة التي مال إليها الكثير من أصحابنا، سنذكر كلامهم الآن إن شاء الله تعالى. فالمختار والمعتمد الطريقة الأولى، بكل جزء بعينه، بكل جزء بعينه، وليس الطريقة الثانية التي يقال فيها إن المرء مخير بين الوقت الأول والوقت الثاني والوقت الثالث، ويتعين الوقت بفعله، يعني بمجرد ما خلاص وبختار الوقت اللي في النص وهو ده اللي إيه؟ هو ده الواجب، هو ده الواجب عليه. القول الثاني طبعا هو في تفصيل حقيقة في يعني هذا في الجملة، يعني قد مسألتي على وجه البدل هذه قد نفرق بين قول من يقول يتعين بالفعل ولا يتعين بالفعل، لكن نحن نذكر الأقوال جملة ونسدد ونقارب في جمعها تحت إيه؟ تحت أقسام أكبر، حتى لا نخوض في تفاصيل كثيرة ودقائق الفروق بين الأقوال وبعضها البعض. القول الثاني أن الوجوب يتعلق بأول أجزاء الوقت. يبقى الوجوب يعني مثلا الصلاة تاخد قد إيه؟ صلاة الظهر تاخد قد إيه؟ تاخد 5 دقايق مثلا. يبقى وقت الوجوب أو الوقت الذي تعلق به وجوب الأداء هو أول 5 دقايق من وقت صلاة الظهر. طيب وإن فعلها بعد ذلك؟ هيكون قضاء، لأن الوقت خلاص، الوقت أول 5 دقايق بس. فإن فعلها بعد ذلك إيه؟ فقضاء. لكن قضاء عندهم من يقول بذلك يعني يقولون هذا قضاء لا يأثم به، هذا قضاء لا يأثم به. يبقى وجه الرخصة، وجه التوسعة، هو إن القضاء لا يأثم به الإنسان، لكن وقت الأداء هو فقط أول أجزاء الوقت. وهذا نسب إلى بعض الشافعية والحنفية، يعني وهو قد نسب إلى الشافعية أصلا وإلى جماعة من الشافعية، لكن الشافعية أنكروه، أن ينكر ذلك، أن ينسب ذلك إليهم أو إلى كبار أصحابهم. فيعني نقول إن هو نسب إلى بعض الشافعية والحنفية وهم يتبرؤون منه. القول الثالث أن الوجوب وجوب الأداء يعني يتعلق بآخر أجزاء الوقت، العكس. يعني لو وقت صلاة الظهر 5 دقائق مثلا، فآخر 5 دقايق من الوقت هم دول إيه؟ الوقت الذي يتعلق به وجوب الأداء. أما قبل ذلك لو فعلها قبل ذلك، طب هو السؤال، وأنت هو متاح لي إن هو يصلي من أول دخول الوقت إلى آخره، وأنت بتقول إن وقت الوجوب هو آخر 5 دقايق مثلا، طب لو فعلها في أول الوقت، يقولون هذا إما إنه تعجيل قبل الايه، قبل الوجوب، زي تعجيل الزكاة قبل حوالين الحول. طبعا هذا حقيقة قياس مع الفارق، لان سبب وجوب الزكاة هو النصاب، اما حوالين الحول فهذا شرط، لكن سبب وجوب الصلاة هو الوقت. فهناك فرق. انت الان هنا تقارن او تقيس، تريد ان تقيس سببا على شرط، طبعا هذا قياس مع الفارق الكبير بين السبب والشرط. فيقول إن هو من باب تعجيل العبادة قبل وقتها، أو يقال أن هذا نفل سد مسد الفرض. يبقى هذا نفل سد مسد الفرض. طيب هذا القول قاله بعض الحنفية على التحقيق. طبعا هذا القول ينسب إلى الحنفية، وإلى محقق الحنفية وإلى معتمد المذهب الحنفي، وهذا غير صحيح، هذا قد رده جماعة من محققي الأحناف زي الكمال بن الهمام وكغيره من من المحققين، وزي الشريف الجرجاني. سيد الشريف الجرجاني حنفي، حنفي المذهب، نفى ذلك أيضا في حاشية شرح العضد على ابن الحاجب. فبالتالي هذا القول إنما قاله بعض الحنفية، وليس هذا هو المشهور أو المعتمد عند الحنفية. طبعا الذي قال ذلك لماذا قاله؟ قاله لأنه قال: هو يا جماعة، ما هي خاصة الوجوب؟ نقول خاصة الوجوب هو استحقاق العقاب على الترك، استحقاق العقاب على الترك. طيب، هو قال لك أن الإنسان إذا ترك في أول الوقت وترك في الجزء الثاني والجزء الثالث، وإذا ترك في وسط الوقت لا يأثم ولا يستحق العقاب ولا يكون متوعدا بالعقاب على الترك في هذه الأوقات، إنما يأثم ويستحق العقاب بالترك في الجزء الأخير من الوقت. لذلك قلنا أن الوجوب يتعلق بهذا الجزء، أما قبل ذلك فنفل، لكن هذا النفل إن فعله سقط به الفرض. لماذا نفل؟ لأن النفل هو الذي يجوز أن يترك من غير استحقاق للعقاب. تمام، صح، مش هذا هو النفل؟ إن هو ممكن الإنسان أن يتركه من غير إيه؟ من غير استحقاق العقاب، بخلاف الواجب والذي يستحق العقاب إيه؟ تاركه، والذي يذم تاركه شرعا. طيب، لكن طبعا احنا ظبطنا النقطة دي في التعريف، وقلنا ان احنا قيدنا الترك بالترك المطلق. فتعجيل او نفل سد مسد الفرض، طبعا احنا مما يرد على هذا ان هو لا يوجد شيء اسمه نفل سد مسد الفرض، النفل لا يسد مسد الفرض. ما دليل قولنا في هذه القاعدة؟ ما دليل الرجحان القول الأول على القولين الثاني والثالث؟ نقول: أولا، قول الله سبحانه وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. الله جل وعلا أمر بإقامة الصلاة وجعل ذلك وقتا من دلوك الشمس إلى غسق الليل، فجميع ذلك الوقت. الذي يفهم من الآية أن الوجوب هذا الأمر، أقم الصلاة من أول دلوك الشمس إلى غسق الليل، أقم الصلاة دلوك الشمس إلى غسق الليل. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في أول وقت وصلى في آخر وقت قال: الوقت ما بينهما. يشبه هذا أيضا صلاة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما بين هذين وقت، صلى في أول وقت ثم صلى في اليوم الثاني في آخر وقت، قال: ما بين هذين وقت. ووقت الايه؟ وقت لهذا الفعل الواجب، فهذا يدل ان الوجوب متعلق بجميع الوقت. ايضا نقول انه لو تعين جزء لم يصح قبله. طبعا هذا رد على القول الثاني ولا الثالث، هذا رد على القول الثالث. لو تعين جزء مثلا هو الجزء الاخير لم يصح قبله، لان انت هل يصح ان انت تصلي قبل دخول الوقت؟ هل يصح قبل دخول وقت الظهر انك تصلي؟ لا يصح. فكذلك لو أنت قلت أن وقت الوجوب هو الجزء الأخير من الوقت، لا يصح أن تأتي بالعبادة قبل وقت الوجوب. ولو كانت نفلا، طب هم قالوا لك أصلا لك ده نفل سد مسد الفرض، بعيد أن احنا لا نسلم بأنه النفل يمكن أن يسد مسد الفرض، لكن لو كانت نفلا صحت بنيته، وهذا ممنوع بالإجماع. يعني هل يجوز أن أنت تصلي الظهر في أول الوقت بنية النفل؟ لا يجوز. هذا تحكم، أن أنت تقول هذا نفل سد مسد الفرض ثم لا تجوز أن ينوي نفلا، هذا تحكم وتناقض. ولو كانت نفلا صحت بنيته ولا فضل على الفرض. ليه؟ لأن في كثير من الصلوات، خاصة مثلا خلينا نركز على صلاة المغرب بالإجماع، أن الإتيان بها في أول الوقت أفضل. الإتيان بصلاة المغرب في أول وقت أفضل بالإجماع. فأنت كده تقول إن النفل مقدم على الفرض أو أفضل وأعلى في الدرجة من الفرض، لأن الفرض في آخر الوقت والنفل في أول الإيه؟ في أول الوقت. والتعجيل لا يتقدم على سببه، وهو مبني على المصلحة ولا يكون نفلا. يعني على القول بقى بان ده تعجيل للعبادة قبل وقتها، فالتعجيل لا يتقدم على السبب، التعجيل قد يتقدم على الشرط ولكن ليس على السبب، هذا وضحناه. هو مبني على مصلحة، يعني تعجيل الزكاة مبني على مصلحة، لأجل إيه؟ لأجل حاجة الفقراء، الفقراء قد يحتاجون، وفي تأخير الزكاة حتى تمام حوالين الحول قد يكون فيه نوع مشقة، فلأجل ذلك هناك مصلحة معينة. لكن يعني نحن لا تظهر لنا مصلحة واضحة لأجل ذلك التعجيل الذي يدعيه البعض، ولا يكون نفلا، التعجيل ليس بنفل، التعجيل لا يكون نفلا، يعني ما ينفعش يكون التعجيل، التعجيل واجب، واجب قبل ايه؟ قبل تمام الشرط، وواجب قبل تمام شروط الايه؟ شروط الوجوب وبعد السبب. لكن الذي يدعيه اصحاب القول الثالث ان ده نفل سد مسد الفرض، وهو من باب التعجيل، وهو من باب التعجيل، فنقول التعجيل لا يكون نفلا. قلنا لانه لو تعين جزء لم يصح قبله، وكذلك نقول لو تعين جزء، لو تعين جزء أيضا لم يصح بعده، لم يصح بعده. ليه؟ ما ينفعش. طبعا ده رد على من يقول إن هو أول جزء من الوقت، لأنه بعد الجزء المتعين قضاء، بعد الجزء المتعين قضاء، فتصح العبادة بنية القضاء ويعصي بذلك أيضا. يعني الإنسان دلوقتي أنت بتقول إن أول إن الجزء الذي تعلق به الوجوب أول 5 دقائق من الوقت، طيب هذا معناه سألناك وقلنا لك طب لو الإنسان لو أخر إلى وسط الوقت، قلت هذا قضاء، هذا قضاء، فنقول هذا ممتنع. ليه ممتنع؟ لأنه لو كان قضاء فيصح بنية القضاء، وأنت تقول إن هو ينبغي أن ينوي أداء، هذا إيه؟ هذا هو مشهور، يعني بعضهم يعني إيه، بعض من يقول بذلك زاد في العناد وقال إن هو يصح منه بنية القضاء، لكن المشهور الذي عليه جماهير أهل العلم أنه ينوي الأداء. وبالتالي أيضا أن تقول إن ده قضاء ثم تقول إن هو ينوي الأداء، فهذا إيه؟ فهذا تناقض وتحكم. ونقول يعصي، إن القضاء إخراج العبادة عن وقت الأداء معصية، معصية، فبالتالي الأصل إن هو يعصي بذلك. وأنت وعدم وأنك تقول إن ده قضاء لا معصية فيه ولا إثم فيه، ينبغي أن تأتي عليه بدليل، كيف هذا؟ نقول أيضا هو خلاف الإجماع، وهو خلاف الإجماع، إن هو يعصي أو إن هو يحكم أو إن هو يصح بنية القضاء، هذا خلاف الإجماع على التحقيق، هذا خلاف الإجماع على التحقيق، ولا ينفع عناد معاند في هذه المسألة، إن هو يقول إن هو أيضا إيه مشكلة يصح بنية القضاء، يقول لا، يعني إجماع أهل العلم أو على الأقل الذي عليه جماهير أهل العلم، ويحكى إجماعا إن هو إيه؟ إن هو ينبغي أن يأتي بنية الأداء ولا يصح بنية القضاء. وخصوصية الأخير بالمأثم لذاته ممنوعة، بل بترك الكل وللتضييق أو للتضييق. نرجع للقول الإيه؟ القول الثالث، القول الثالث المنسوب لبعض الحنفية. فاكرين هم قالوا، هم اختاروا ذلك القول لأي شيء؟ قالوا لأن الوقت الأخير هو المختص بالمأثم، وهذا هو خاصة الواجب، هذا هو خاصة الواجب. فنقول غير صحيح، هذا ممنوع، لا نسلمه. الوقت الأخير ليس مختصا بالإثم لذاته، ليس لأجل الوقت، بل هو أثم، هو أثم لما ترك فعل العبادة في آخر جزء من أجزاء الوقت، لأنه قد ترك الكل وليس لأنه قد ترك الجزء الأخير. واضح؟ يعني الإنسان الذي لم يصلي في أول الوقت، لم يصلي في وسط الوقت، ثم جاء آخر الوقت وترك، هو لم يأثم لأنه ترك الجزء الأخير بعينه، هو آثم لأنه ترك جميع الوقت ولم يصلي فيه، لم يصلي لا في الأول ولا في النص ولا في الآخر. يبقى الاختصاص ده خطأ، خطأ مبني على وهم، مبني على وهم. يبقى المأثم ليس مختصا بالجزء الأخير لأجل الجزء الأخير أو لذات الجزء الأخير، هذا ممنوع، بل لأنه قد إيه؟ بترك الكل وللتضيق، لأن الوجه إن الواجب قد تضيق، إن الواجب قد تضيق. بس أنت نتكلم عن مسألة التضيق، هذه الواجب كان موسعا، ثم مع الإيه؟ مع مرور الوقت الواجب يتضيق، يتضيق، يتضيق، يتضيق، يتضيق. فبالتالي هذا الجزء الأخير لم يكن مختصا بالمأثم منذ البداية، لكن هو اختص بالمأثم فقط لما إيه؟ لما تضيق الوقت. واضح الفكرة؟ وبالتالي هذه الحجة باطلة. كيف يجمع بين التعلق، بين تعلق الوجوب بجميع الوقت والتوسعة وعدم الإثم بالترك في بعض الوقت؟ وهذا الخلاف فيما سنذكره لفظي أم لا؟ طيب، أنت قلت أن الواجب يتعلق بجميع الوقت، واستدللت بآية أقم الصلاة دلوك الشمس إلى غسق الليل، فيفهم من الكلام أنه ينبغي أن يشغل جميع الوقت بالعبادة، وهذا هو الصحيح، هذا هو معنى قولنا أن الوجوب متعلق بجميع الوقت، إن كل جزء من أجزاء الوقت على الصحيح على المعتمد، كل جزء من أجزاء الوقت يجب فيه إيقاع العبادة ويتعلق به الوجوب، ويتعلق به الوجوب. طيب كيف هذا؟ كيف هذا وأنت يمكن أن تصلي الصلاة في أول الوقت فقط وفي آخر الوقت وفي منتصف الوقت، ولا يجب عليك أن تستغرق جميع الوقت بالصلاة؟ كيف هذا؟ كيف يجمع بين هذا وذاك؟ نقول يجمع بينهما بأن يقال الترك المطلق ممنوع، الترك المطلق ممنوع، بل يجب إشغال جميع الوقت بالعبادة ما دامت في ذمته. يجب إشغال جميع الوقت بالعبادة ما دامت في ذمته. ما فائدة قولنا ما دامت في ذمته؟ لأن الشارع قد قضى بأن العبادة إذا فعلت فقد سقطت المطالبة وبرأت الذمة، سقطت المطالبة وبرأت الذمة، وبالتالي لو الإنسان فعل العبادة في أول الوقت خلاص ما عادش مطالب بحاجة أصلا، عشان نقول له يجب إشغال جميع الوقت بالعبادة، هو لم يعد مطالبا إيه بشيء، انتهى الأمر بمجرد فعله للعبادة التي يطلب منه أن يفعلها، وهي الصلاة، صلاة الظهر مثلا، لو جعل فعلها في أول وقت انتهى، لو دنه لو فعلها في منتصف الوقت يبقى هو كان واجب عليه أن يشغل جميع الوقت بالعبادة إلى أن فعلها في منتصف الوقت، فبالتالي سقطت المطالبة أصلا، خلاص كأن هذا الواجب لم يكن. يبقى يجب إشغال جميع الوقت بالعبادة ما دامت في ذمته أو ببدلها على سبيل التيسير والتوسعة من الشارع. يبقى يا إما يجب إشغال جميع الوقت بالعبادة اللي هي العبادة المطلوبة اللي هي الصلاة، أو ببدلها، أو ببدلها على سبيل التيسير والتوسعة من الشارع. يبقى لما أراد الشارع أن يوسع وأن ييسر لم يسقط المطالبة بفعل عبادة بالكلية، بل أنت يجب عليك أن تفعل الصلاة بمجرد دخول الوقت، لكن على سبيل التيسير والتوسعة من الشارع جاز لك أن تفعل بدلها وتؤخرها، وأن تفعل بدلها وتؤخرها إلى ما بعد البدل. وإيه هو البدل ده؟ هو العزم على الفعل، هو العزم على الفعل، فيأثم بترك الفعل وبدله جميعا إلا أن يكون غافلا ساهيا لعدم التكليف، وإلا أن نكون قد سوينا بين الواجب وبين النافلة والمباح، لأن النافلة كما ذكر وكما احتج أصحاب القول الإيه الثالث المنسوب لبعض الحنفية، إن الواجب يستحق العقاب تاركه، أما النافلة هي التي لا يستحق العقاب تاركها، إنسان يطالب بها لكن لا يستحق العقاب على الإيه؟ على الترك، ولا يذم شرعا على الترك، هذه النافلة. طيب الإنسان بمجرد دخول الوقت قد وجب عليه الإيه؟ قد وجب عليه الإتيان بالصلاة، قد وجب عليه الإتيان بالصلاة، فلكن الشارع أذن له ورخص له أن يؤخر الصلاة إلى الجزء التالي من الوقت، لكن بدلا عن فعل العبادة اللي هي الصلاة في أول جزء يأتي ببدل عنها وهو العزم، عزم على فعل العبادة في الجزء التالي من الوقت، ثم يؤخر، أراد أن يؤخر، يبقى يأتي بعد العبادة يعني يؤخرها مثلا إلى الجزء الثالث من الوقت ويأتي بعزم، ثم يؤخرها إلى بعد ذلك ويأتي بعزم. فيجب عليه أن يشغل جميع الوقت إلى أن يؤدي العبادة وإلى أن تبرأ الذمة. يجب عليه أن يشغل جميع الوقت بالواجب فعلا، لكن هذا الواجب قد جعل له الشارع بدلا على سبيل التيسير، وهو العزم. فبالتالي لو الوقت يعني إلى أن تفعل العبادة ده مثلا مدته ساعة، فالشارع بدأ يعني تيسيرا وتخفيفا، بدلا من أن تأتي بالعبادة اللي هي الصلاة لمدة ساعة من أول كذا لأول كذا، فجعل لك بدل ممكن أن تفعله هو بدل قلبي وهو العزم. لكن في النهاية هل أنت تركت العبادة مطلقا ولا أتيت ببدل؟ أتيت ببدل. والوجوب تعلق بجميع الوقت، حتى أديت العبادة تعلق بجميع الوقت، لأن كل جزء من أجزاء الوقت أنت طالما لم تفعل فيه العبادة أنت أتيت ببدل هذه العبادة، اللي هو وهو بدل واجب وهو العزم. فبالتالي أنت لم تترك الواجب في أي وقت من أوقات من أي جزء من أجزاء الوقت إلى أن أديت العبادة. ولذلك لا يأثم الإنسان. ولذلك فعل العبادة ليس نافلة في أول الوقت. فعل العبادة ليس نافلة في أول الإيه؟ في أول الوقت. بل هو واجب، لكن يخير الإنسان بين العزم والإيه؟ والفعل. هو واجب، والواجب ده يخير فيه الإنسان بين العزم والفعل. اختار الإنسان العزم، الجزء الثاني يخير فيه الإنسان بين العزم والفعل، اختار العزم، يخير فيه الإنسان بين العزم والفعل، اختار العزم، وهكذا إلى أن يفعل العبادة وتبرئ الذمة. فإن قيل العزم على فعل كل واجب لا خصوصية له بموسع، يعني هذه حجة ذكرها بعض المعترضين على هذه الطريقة، إن المؤمن مطالب بالعزم على فعل كل واجب. فنحن نقول هذا عزم خاص يجب بحصول سبب الوجوب ومخاطبة المكلف بالفعل، ولا يجب عليه قبل المخاطبة. نحن نتكلم على عزم خاص بهذه العبادة. هو المكلف مطالب إن هو كده يدن مستحضر كده ويدن عازم انه يصلي النهارده صلاه الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وانه بكره يصلي المفجر، ويدن كده في هذا التسلسل يعزم على كل، يعني يستحضر العزم على كل عباده. لا، هذا ليس مطلق. هو مطالب في الجمله ان هو يعزم على فعل الواجبات وعلى ترك المحرمات. عزم في الجمله عزم عام. لكن نحن نتكلم عن عزم خاص الآن، إن بمجرد دخول وقت صلاة الظهر ينبغي عليه أن يعزم على فعل هذه الصلاة الخاصة في صلاة الظهر قبل أن يخرج الوقت. فهذا عزم خاص يجب بحصول سبب الوجوب ومخاطبة المكلف بالفعل اللي هو عند أذان الظهر، ولا يجب عليه قبل المخاطبة. يعني قبل المخاطبة لا يجب عليه أن يعزم على فعل صلاة الظهر قبل خروج وقتها، صلاة الظهر الآتية هذه التي ستأتي بعد إيه؟ بعد مدة، قبل خروج وقتها ولم يخاطب بها أصلا. لكن الذي يجب عليه في هذا الوقت أن يعزم على إيه؟ على فعل الواجبات وعلى فعل ما يؤمر به وعلى ترك ما ينهى عنه. لكن هو لما يؤمر أصلا بصلاة الظهر هذه لكي يعزم عليها بخصوصها، تمام؟ كذلك نقول إن قيل المبدل منه يسقط بالبدل، يعني قد يقول إنسان أنت تقول أن العزم بدل عن فعل الصلاة في أول الوقت، العزم في أول الوقت بدل عن فعل الصلاة. نقول المبدل منه يسقط بالبدل، البدل أنت بتأتي بالبدل فخلاص الاثنين سقطوا. إزاي تقول لي أنا أتيت بالعزم في أول الوقت وبعد كده تقول لا انت مفروض بعد كده ايه، بعد ما عزمت يعني وخلص اول الوقت تاتي بالايه، اما تاتي بعزم جديد او تاتي بالصلاه. نقول المبدل منه هو إيقاع الفعل في الجزء وليس نفس الفعل، فالواجب مركب منهما، وهذه قضية هامة تحل لك إشكالات كثيرة جدا في هذه المسألة. وعموما ينبغي أن تفهم هذه القضية، وهي قضية تركيبية الإيه؟ تركيبية الأحكام، إن الأحكام بتكون مركبة. يعني أنت مطالب عندما تؤمر بصلاة الظهر على طريقتنا هذه، أنت مأمور بواجب مركب من عدة واجبات. فأنت أولا مأمور بالفعل اللي هو الصلاة، وهذا واجب. فأنت الأول مأمور بالفعل وهو الصلاة مطلقا بغض النظر عن الوقت. أنت يجب عليك أن تأتي بالصلاة، لذلك لما الوقت بيخرج أنت أيضا يجب عليك أن تأتي بالصلاة، يجب عليك أن تأتي بالصلاة. طبعا هذا خلاف لطريقة شيخ الإسلام وغيره، بأن خلاص بمجرد الإنسان تعمد وخرج الوقت لا يجب عليه، انتهى الأمر خلاص سقط، يعني مش سقط طبعا وجوبه، هو يحاسب ويأثم إثم عظيم جدا، لكن لا يعني لا يصلي بعد ذلك، خلاص الأمر مختص بذلك الوقت. لكن نحن نقول الواجب مركب من عدة واجبات. الواجب الأول هو الإتيان بالصلاة، أن تصلي، هذا واجب، أن تصلي مطلقا بغض النظر عن الإيه؟ بغض النظر عن الوقت. الواجب الثاني هو إيقاع الفعل في كل جزء من أجزاء الوقت الموسع، في كل جزء من أجزاء الواجب الموسع. طيب، فأنت خلاص واجب الصلاة ده أنت ينبغي عليك أن تأتي به لتسقط المطالبة ولتبرأ الذمة. هناك واجب آخر بقى اللي هو إيقاع الصلاة في أول جزء من أجزاء الوقت، أنت إما أن تفعله أو تفعل بدل عنه، هو العزم. تقول خلاص لا أنا هختار العزم. طبعا هو الموضوع ما بيتمش بالطريقة دي، الموضوع بيتم كده بشكل تلقائي، يعني حتى الإنسان ما بيفكرش فيه، يعني هو خلاص في عزم مستمر في نفسه بمجرد دخول الوقت، هذا هو المطالب. يعني هو مش مطالب إن هو يقعد يفكر ويخوض هذا الصراع الذهني يعني والخيارات الذهنية، لكن يعني من أجل التقريب نحن نقول إن هو مع أول جزء من أجزاء الوقت هو مطالب إما أن يوقع الفعل في هذا الجزء أو أن يعزم. نقول لك خلاص أنا لا أختار العزم، يبقى الجزء اللي بعده إما أن يوقع الفعل في هذا الجزء أو يعزم، أو وهكذا وهكذا وهكذا إلى أن يوقع الفعل. كده بقى هو أتى بالإيه؟ أتى بالواجب المركب من الاثنين، اللي هو إيقاع الفعل زائد إيه؟ اللي هو يعني عمل الفعل أصلا مطلقا زائد إيقاع الفعل في هذا الجزء من الوقت، وخلاص برأت الذمة إيه؟ وسقطت المطالبة وانتهى الأمر. وضحت المسألة؟ أرجو أن تكون واضحة. يوضح هذا قول العلامة ابن عقيل رحمه الله تعالى في الواضح، طبعا له كتاب جليل جدا جدا في علم أصول الفقه والواضح في أصول الفقه. قال: فإذا كان على الفعل من أول الوقت إلى أوسطه عازما ثم فعل في الوقت الأخير، صار كأنه بعزمه بدأ بالصلاة وطولها إلى الوقت الأخير، لأن تحقق العزم على الصلاة عمل بالقلب ممتد إلى حين فعلها، فصار كتطويلها بعد الشرع فيها. خدت بالك؟ يبقى أنت لما جيت صليت في الوقت الأخير، أوقعت الصلاة في الوقت الأخير، وكنت عازم على الفعل اللي هو بدل عن الإيقاع في الأجزاء السابقة، وكنت عازم من أول دخول الوقت، كأنك أتيت بالصلاة من أول دخول الوقت إلى أن أتيت بالصلاة وسقطت عنك المطالبة، وبالتالي الواجب صار موسع، بمعنى ان جميع اجزاء الوقت يتعلق بها الايه؟ يتعلق بها الوجوب. هذا ما اردناه، بان الوجوب يتعلق بجميع الوقت تعلقا موسعا. يوضح اكثر ايضا كلام الشريف الجرجاني رحمه الله تعالى في حاشيته على شرح العضد على ابن الحاجب، قال: لأن المبدل منه هو إيقاعات الفعل في أجزاء الوقت. هذا تأكيد على ما ذكرته سابقا، المبدل منه هو إيقاعات الفعل في أجزاء الوقت، والبدل هو إيقاعات العزم فيها لا في الجزء الأخير، فكل واحد منهما متعدد، في كل واحد منهما متعدد، وكل بدل يتأدى به مبدله. وما يقال من أن البدل إنما يصار إليه عند العجز عن المبدل منه كالتيمم والوضوء مدفوع بأن ذلك فيما لا يكون على سبيل التخيير. قد بعض الناس يقول لك ده موضوع البدل هذا يكون عند العجز. نقول نعم، قد يكون عند العجز، وقد يكون توسعة وتخييرا من رب العالمين سبحانه وتعالى. قد يكون عند العجز ويكون قد يكون من باب التوسعة، وهو ها هنا من باب التخيير ومن باب التوسعة، وليس من باب الفعل عند الإيه؟ عند العجز، أو من باب طلب البدل عند العجز عن المبدل منه. وهناك فائدة لطيفة، إن هو قد يقال إن قولنا ها هنا يتسق مع قولنا باقتضاء الأمر التكرار. قد يكون هذا مع يتسق مع قولنا اقتضاء الأمر التكرار، لأن بعض أهل العلم قد ذكر الإسنوي في شرح البيضاوي، ذكر إن هذا القول بتكرر العزم مع كل جزء من أجزاء الوقت، إن مع كل جزء من أجزاء الوقت الإنسان يخير ما بين عزم وبين إيقاع الفعل، هذا إنما يصح على قول من يقول باقتضاء الأمر التكرار. طبعا أصحابنا يقولون باقتضاء الأمر الإيه؟ باقتضاء الأمر المطلق للتكرار. هي أصلا كما سنتكلم عنها قاعدة لا ينبني عليها فروع كثيرة، لكن قد يقال إن هذه من الفروع التي ترتبط بهذه الإيه؟ القاعدة، أو من القواعد التي ترتبط بهذه القاعدة ويتسق بها البناء الإيه؟ البناء الأصولي، خلافا لمن إيه؟ لمن يقول أن من أن أن هذا القول بتعدد العزم في كل جزء من أجزاء الوقت يتنافر مع القول بعدم اقتضاء الأمر التكرار. لكن الحقيقة هذا غير صحيح أصلا يعني، لكن يعني شيء لطيف. طيب، هذه القضية قضية العزم فيها خلاف داخل المذهب، نريد أن نبينه، ويبينه لنا العلامة الجراعي رحمه الله تعالى في شرحه للمختصر البعلي في أصول الفقه. قال: لكن هل يشترط لجواز التأخير عن أول الوقت العزم؟ هل يشترط العزم كبدل عن التأخير، أو بدل عن إيقاع الفعل في هذا الجزء اللي هو في أول الوقت يعني، أم لا؟ قال: فيه وجهان للحنابلة والشافعية، أحدهما هو شرط، يعني العزم شرط لا بد منه، إن كنت ستؤخر لا بد من العزم، هو شرط اختاره الجمهور من الحنابلة، ذلك هو معتمد المذهب، وأبو نصر المالكي على أصول أصحابه، وأبو الطيب، وابن الباقلاني، وصححه النووي، العلامة النووي في شرح المهذب، وبه جزم في المستصفى اللي هو من الغزالي، وبه جزم في المستصفى. والثاني، القول الثاني عدم وجوبه، أنه عدم وجوب الإيه؟ عدم وجوب العزم، عدم وجوب العزم. واختاره أبو الخطاب الكلوذاني، ومال إليه القاضي في بعض كتبه اللي هو في الكفاية، ومال إليه القاضي أبو يعلى في الكفاية، واختاره المجد، وهو قول أبي علي وأبي هاشم والجويني، وأنكره الرازي وأبو الحسين البصري. قال ابن حمدان في مقنعه: وهو أقيس، وهو أقيس، يعني هذا القول عدم وجوب العزم وعدم اشتراط العزم على سبيل البدل، قال هو أقيس. يعني طبعا هذه دعوة، لكن جمهور أصحابنا يرون أن الإيه؟ أن الأول أقيس وأصح. وقال الشيخ مجد الدين: هذا أصح عندي وأشبه بأصولنا في الكفارات. طبعا هو الشيخ يريد إيه؟ الشيخ يريد أن الواجب التخيير في الكفارات، كما سنتكلم عن الواجب المخير إن شاء الله تعالى، إن الواجب في الكفارات يتعلق بجميع الخيارات على البدل، يتعلق على وجه البدل بها جميعا، على وجه الإيه؟ على وجه البدل. فقال كذلك ها هنا، يعني هذا أشبه بوصول أصحابنا في الكفر، إن الوجوب يتعلق بجميع أجزاء الوقت على وجه البدل، مش متعلق بكل جزء من أجزاء الوقت، لا، متعلق بمجموع الوقت أو بجميع الوقت على وجه الإيه؟ على وجه البدل. قال: فيجب أن يحمل مراد أصحابنا عليه ويكون الخلل في العبارة. يعني يقول يعني إيه؟ يعني الشيخ يقول: يبدو أن هذا هو الإيه؟ هذا هو مقصدهم باشتراط بقولهم ان الوجوب يتعلق بجميع اجزاء الوقت. لكن طبعا هذا القول، كلام الشيخ مجد الدين فيه نظر، لان اصحابنا رضي الله عنهم تكلموا بوضوح بوضوح على ان يعني القاضي تكلم بوضوح في مسألة اشتراط العزم، وان العزم ده بدل، وذكر هذا عنه وأقره طريقة للحنابلة أبو الخطاب الكلوذاني. وأيضا ممن ذكر ذلك ابن عقيل في الواضح، بل ابن عقيل بنفسه قد ذكر شبهة إن مسألة الكفارات ومسألة الواجب المخير ورد عليها. فبالتالي قول الشيخ مجد الدين إن هذا مراد يحمل عليه مراد الأصحاب فيه نظر، لأن الأصحاب ذكروا بوضوح المراد في المسألة، مش مجرد خلل في العبارة. قال العلامة ابن عقيل رحمه الله تعالى: وأما أعيان التخيير والأشخاص في فروض الكفاية، في فروض الكفايات، في فرض الكفاية، يعني في فرض الكفاية الواجب، يعني الواجب الكفائي كيف سنتكلم، ليس واجبا على كل واحد بعينه، ليس واجبا على كل واحد بعينه. قال: فإن أعيان التخيير، نفس الفكرة، التخيير في الكفارات، ليس كل خصلة من خصائص الكفارة واجبة بعينها، لكن الوجوب على سبيل البدل كما سنتكلم إن شاء الله تعالى. قال: وأما أعيان التخيير والأشخاص في فروض الكفايات فإن الحج فيها ظاهرة لنا. إزاي؟ قال: وهو أنه لم يتخصص الوجوب بواحد منها، الوجوب لم يتخصص بجزء معين، بخصلة معينة من خصال الكفار، ولم يتخصص الوجوب بشخص معين. فكذلك لا يصح ان هو يقال ان في الوقت، يعني ان الوجوب خاص بأول الوقت او بآخر الوقت او نحو ذلك، لم يتخصص الوجوب واحد منها. فليكن ها هنا مثله في عدم التخصيص، وإنما لم يعم كما لم يتعين. تمام؟ ليه بقى لم يعم في التخيير والأشخاص؟ ليه ما كانش واجب على كل شخص؟ ليه ما كانش كل خصلة من خصال الكفارة واجبة؟ وإنما لم يعم كما لم يتعين، لأن التعميم يزيل معنى توسعة التخيير في التكفير. لأن أنت في الآخر مخير ما بين، وعندك سعة في أن أنت تختار هذه الكفارة أو هذه أو تلك. لو كان كل كفارة واجبة ما فيش تخيير، فين التخيير؟ يعني انت ينبغي لازم تفعل الثلاثة، انتفى التخيير. التعميم يزيل معنى توسعة التخيير في التكفير، وتوسعة قيام بعض الأشخاص مقام بعض في الكفاية. نفس الفكرة، هو لو كان الواجب الكفائي واجب على كل شخص في الأمة، فين التخيير بقى؟ يعني ما عادش في فرق ها هنا بين الواجب الكفائي والواجب العيني. قال: وها هنا في مسألة الواجب الموسع، هنا إذا علقنا الوجوب على جميع الأوقات لم تزل الرخصة. هنا بقى الرخصة ما انتفتش ولا حاجة، لأن الوقت الأول والثاني ظروف لفعل واحد في أيها فعل أجزاء. إحنا بنقولش إن هو يجب عليه أن يصلي في الفعل في الجزء الأول، ثم يصلي في الجزء الثاني، ثم يصلي في الجزء الثالث، ثم يصلي في الجزء الرابع. لا، إحنا بنقول هو الوقت متعلق بجميع هذه الإيه، بجميع أجزاء الوقت. لو صلى في الجزء الأول خلاص سقط الإيه، سقطت المطالبة. لو صلى في الجزء الثاني سقطت المطالبة، وقبل ده هو مخير بين ده وبين العزم. صلى في الجزء الثالث سقطت المطالبة فيما يأتي، وقبل ذلك هو مخير بين الإيقاع الفعل في ذلك الوقت أو العزم. فبالتالي الرخصة باقية، الرخصة ها هنا في مسألة الواجب الموسع باقية، لكن في مسألة الواجب المخير وفي مسألة الواجب الكفائي هناك تعارض ما بين التعيين، والتعميم. هناك تعارض ما بين التوسعة وما بين التخيير وما بين الفرض الكفائي وما بين التعميم. لا يصح، يتنافيان. لكن في مسألة الواجب الايه، الواجب الموسع، ليس هناك تناقض. أرجو أن تكون المسألة واضحة. قال القاضي فيما يتعلق بقى، هل الخلاف هنا لفظي أم لا؟ يعني مسألة اشتراط العزم أو عدم اشتراط العزم، هل الخلاف لفظي أم لا؟ القاضي أبو يعلى في العدة يقول: وهذا الخلاف يفيد حكمين، وليس بخلاف في العبارة، لأن لا نجيز له تأخير الفعل عن أول الوقت إلى آخره إلا بشرط العزم. ده واضح جدا. يعني القول الثاني هو قول أبو الخطاب وقول الشيخ مجد الدين، ابن تيمية هذا القول، هو لا يوجب عليه العزم، لكن نحن نشترط العزم على هذا القول وهو المعتمد، نحن نشترط العزم. كنت ستؤخر ينبغي عليك أن تعزم. الثاني أن الفعل إذا كان مما يجب قضاؤه، الفعل إذا كان مما يجب قضاؤه، فإذا دخل الوقت ثم زال التكليف بجنون أو بحيض حتى فات وقته وجب قضاؤه على قولنا، وعندهم له التأخير بغير عزم ولا قضاء عليه. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنت لو دخل وقت دلوقتي الإيه؟ لو دخل وقت الظهر، أو دخل وقت الظهر ثم زال التكليف بعد ما دخل وقت الظهر كده بنص ساعة، الراجل اتجنن، لا ساعة، الآن صار غير مكلف، ثم عاد إليه العقل مرة أخرى، هل يقضي أم لا؟ هل يقضي أم لا؟ الذي يقول إن الوقت في آخر جزء من أجزاء الوقت، إن وقت الوجوب أو الوجوب متعلق بآخر جزء من أجزاء الوقت، هيقول لك لا ما تقضيش، ما يقضيش، لأنه هو أصلا يعني لسه لما دخلش الوقت عليه أصلا، الوقت الواجب لسه ما دخلش، فبالتالي ما يقضيش. وكذلك اللي هيقول كل جزء من أجزاء الوقت على سبيل البدل، على سبيل البدل، وإن التعيين راجع لفعله هو لما يفعل، هو ده الإيه الوقت اللي يجب عليه، هو ما فعلش، فبالتالي لم يتعين في حقه وقت، فبالتالي لم يخاطب أصلا بالإيه بفعل الوقت في واجب، في جزء معين من الوقت، فبالتالي لا ينبغي عليه أن يقضي، لا ينبغي عليه أن يقضي. لكن من يقول، من يقول، وهذا هو المعتمد، إن كل جزء من أجزاء الوقت هو مخاطب فيه بالفعل أو بالعزم، ينبغي يقول يجب عليه القضاء، يجب عليه القضاء، لأن هو بمجرد دخول الوقت صار مخاطبا بالفعل، أو صار مخاطبا بالفعل وبإيقاع الفعل في أول جزء من أجزاء الوقت، ثم هو اختار إن هو يؤخر الفعل عن أول جزء من أجزاء الوقت ويأتي بالبدل وهو العزم، هو العزم، ثم زال عنه التكليف وجن، ثم عاد مرة أخرى، الآن صار ثابتا في ذمته الإتيان بالفعل أم لا؟ صار ثابتا في الذمة، خلاص، يبقى إذن ينبغي عليه أن يقضي عندما يعود إليه العقل أو عندما يعود إليه التكليف مرة أخرى. هذا هو مراد القاضي رحمه الله تعالى. ويقول ابن عقيل، وهذا يعني مزيد إيضاح وفيه فائدة ونكتة لطيفة يلتفت إليها، يقول ابن عقيل: ولا يخلو من فائدة ظاهرة، يعني اشتراط العزم هذا وهذه الطريقة في تحقيق المسألة لا يخلو من فائدة ظاهرة، وهي تعلق المأثم بالترك في الكل وحصول الثواب في الجميع، حصول تعلق المأثم بالترك في الكل وحصول الثواب في الجميع، والأول إن فعل فيه فسقوط الفرض والثواب وفضل التقديم، والأخير إن فعل فيه فسقوط الفرض وحصول الثواب بها والإثاب بفعل العزم عليها من الوقت الأول إلى حين فعلها في الوقت الآخر المتسع لها، وأعطينا تناول النص لجميعها حقه من التعميم والاستغراق. يعني ابن عقيل يريد أن ينتصر أكثر لهذه المسألة ويقول إن هي مسألة لها فائدة ومؤثرة، يقول إن هذه المسألة تخلو من فائدة، هي الفائدة إن المأثم يتعلق بالترك في الكل، يتعلق بالترك في الكل، ودي نقطة مهمة خطيرة خطيرة يلتفت ليها، إن تارك الصلاة والعياذ بالله تارك الصلاة إثمه ليس قاصرا على ترك الفعل، ده آثم على ترك الفعل وآثم على ترك العزم على الفعل مع كل جزء من أجزاء الوقت. يبقى قال: وهي تعلق المأثم بالترك في الكل، كل جزء من أجزاء الوقت كان مطالبا بأن يوقع فيه الصلاة أو يعزم على الفعل، فإن ترك الجميع في كل جزء من أجزاء الوقت يأثم مع كل جزء من أجزاء الوقت، وحصول الثواب في الجميع، كده كده هياخد ثواب في جميع الأحوال، لأنه لو فعل في أول وقت، لو فعل في أول وقت هياخد ثواب فعل الفرض وهياخد ثواب التقديم، وهياخد ثواب التقديم، وده ثواب عظيم، ثواب عظيم، ولو أخر حتى فعل في آخر الوقت فهياخد أجر الفرض وهياخد أيضا ثواب العزم على الفعل في كل جزء من أجزاء الإيه؟ في كل جزء من أجزاء لكن ثوابت تقديم أعظم، هذا ما دلت عليه الشريعة في الجملة، يعني ثوابت تقديم أعظم. نقول والإثابة بفعل العزم عليها من الوقت الأول إلى حين فعلها في الوقت الآخر المتسع لها. ويقول ابن عقيل يعني وأعطينا تناول النص لجميعها حقه من التعميم والاستغراق، يعني بهذه النظرية وبهذه الطريقة في تحقيق المسألة أعطينا تناول النص لجميعها حقه. لما قال رب العالمين جل وعلا أقم الصلاة دلوك الشمس إلى غسق الليل، عملنا بما في النص ومن في الظاهر النص من التعميم والاستغراق. فيعني هو يقول إن هذه الطريقة موافقة للنص، موافقة للقياس، كذلك هي موافقة للنص ولا تخلو من فائدة في ترتب الثواب وفي ترتب العقاب. طيب، قد يقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الإنسان إذا هم بمعصية ثم لم يفعلها كتب له إيه؟ كتبت له حسنة. يعني الإنسان إذا هم بمعصية ولم يفعلها كتب له أجر. فكيف يعني كيف نجمع بين هذا وبين هذه المسألة؟ إن الإنسان لو ترك العزم ها هنا، ترك العزم في الأول، ترك العزم في الثاني، ترك العزم ثم فعل، كيف يكتب له أجر؟ كيف يكتب له أجر؟ نقول يكتب له أجر بتوبته وبرجوعه، لكن هذا العزم الموجود في الأول قد يغفر، لكن هو آثم بترك العزم في الجزء الأول وآثم بترك العزم في الجزء الثاني، وآثم طبعا إلا أن يكون غافلا ساهيا، هو مش مكلف ساعتها. فبالتالي ينبغي عنه أن يعزم في جميع ذلك. وترك العزم هو هم، ترك العزم متعمدا هو هم بمعصية، هو هم نوع من الهم بمعصية، ما هي معصية ترك الصلاة، هي معصية ترك الصلاة. فيكتب له أجر من يعني إن عاد وعزم بعد ذلك في منتصف الوقت يعني على الفعل أو صلى بعد ذلك، يكتب له أجر. ولعل يؤخذ بمفهوم ذلك أنه إن عاد وأناب أن الله جل وعلا سبحانه وتعالى يتجاوز عن إثم ترك الإيه؟ إثم ترك العزم في أول الوقت. على هذا مما يفهم من الإيه؟ مما يفهم من النص. أو قد يقال إن الإثم هذا مختلف عن الأجر والحسنة التي تكتب له بعودته مرة أخرى وبانقطاعه عن الهم بالإيه؟ عن الهم بالمعصية. طيب، في فرق لطيف بين الطريقتين، طريقة البدل وطريقة العموم، اللي هم الإيه؟ اللي هم القولين اللي موجودين في المسألة، مسألة اشتراط الإيه؟ اشتراط العزم. يقول العلامة اليوسي في حاشيته على جمع الجوامع، يقول أن الوقت في هذا اللي هو على سبيل البدل، اللي هي طريقة الشيخ مجد الدين ابن تيمية، يقول أن الوقت في هذا هو الجزء الذي يلاقيه الأداء لا غير. الوقت هو الجزء الذي يلاقيه الأداء، يعني مجرد من أول ما تكبر لفعل الصلاة إلى غاية ما تسلم، هو ده الوقت الذي يتعلق به الوجوب فقط لا غير. فإذا وقع الفعل لم يفضل عنه شيء، ما فيش وقت قبل كده ولا في وقت بعد كده، وبهذا كان مضيقا في الحقيقة. ده هو وقت مضيق، ده هو في حقيقة الأمر وقت مضيق. والصراحة أنت لو تأملت ستجد حتى على الطريقة الأخرى الوقت مضيق، لأن أنت كده ستشغل جميع الوقت بالإيه؟ ستشغل جميع الوقت بالعبادة، إلا في الجزء اللي هو بعد الصلاة، بس إحنا نقول إنه أصلا سقطت المطالبة بعد ذلك، فممكن إيه؟ ممكن ده يتجاوز عنه يعني، وإن كان في الظاهر موسعا. وأما في مذهب الجمهور اللي هو المعتمد، فالوقت هو الزمان المقدر كله. نعم، وقت الأداء فيه يتعين بالفعل، لكن ليس هو وقت الوجوب، يبقى خد بالك. يعني إيه؟ هنا من المسائل اللطيفة التي قد يختلف فيها وقت الأداء عن وقت الوجوب. وقت الوجوب هو جميع الوقت، وقت الأداء هو الوقت يتعين بالفعل، وقت الأداء يتعين بالفعل، لكن وقت الوجوب هو من أول دخول الوقت إلى آخر، إلى آخر إيه؟ إلى آخر جزء من أجزاء الوقت. طبعا ده لو كان فيه وجوب أصلا، لأنك لو صليت في النص هو سقط الوجوب، وسقط الوجوب. طيب نيجي بقى للقاعدة الثانية، معلش احنا أطلنا في القاعدة الأولى، لكن بعد كده الإيه؟ يعني القواعد ستمر سريعا إن شاء الله. القاعدة الثانية، يستقر الوجوب بأول الوقت ولا يشترط إمكان الأداء. يستقر الوجوب بأول الوقت، هذا واضح، لأن مع أول جزء من أجزاء الوقت صار مخاطبا بالإيه؟ صار مخاطبا بحاجتين، مخاطبا بالفعل ومخاطبا بإيقاع الفعل في ذلك الجزء، وأول جزء من أجزاء الإيه؟ من أجزاء الوقت. ولا يشترط إمكان الأداء، يعني لا يشترط إمكان الأداء، يعني لا يشترط إنه يعني يبقى مدة من أول دخول الوقت يمكن فيها الأداء. يعني صلاة الظهر مثلا بتحتاج 5 دقائق مثلا، أو بتحتاج 10 دقائق. نقول إن مع أول لحظة لدخول الوقت، مع أول لحظة لدخول الوقت، أو مع أول جزء يسير لدخول الوقت، صار الإنسان مخاطبا بالصلاة، ووجبت الصلاة وشغلت بها ذمته. مش هنستنى 10 دقايق، لا، ده مع أول إيه؟ مع أول جزء من أجزاء الوقت. فما المراد بالقاعدة؟ وضحنا ذلك في الجملة وسنوضحه أكثر. ما أقوال العلماء فيما يتعلق بهذه القاعدة؟ وما دليل قولنا في هذه القاعدة؟ المراد بالقاعدة قد ذكرناه، ونوضح أكثر بعبارة لما ابن عقيل يقول: ومعنى قولنا وجوبا موسعا هو أن الصلاة وجبت بأول الوقت، يعني مع أول جزء من أجزاء الوقت وجبت الصلاة، وجعل أوله وأوسطه وآخره وقتا لأدائها، وقتا لأدائها، طيب، وقتا لأدائه على سبيل الوجوب يعني، تمام. لكن مش معنى كده إن هو هيؤديها من هيؤدي الفعل من أولها إلى إيه؟ إلى آخرها. إما أن يؤديها، إما أن يؤدي الإيه؟ البدل كما ذكرنا. ما أقوال العلماء فيما يتعلق بهذه القاعدة؟ قال علامة المرداوي في التحرير: يستقر الوجوب عندنا بأول الوقت. هذا هو الإيه؟ هذا هو مذهب أصحابنا رضي الله عنهم، وعنه يعني رواية أخرى عن الإمام أحمد، وعنه بإمكان الأداء قول الشافعي. يبقى هذا قول الشافعي، إن لا، يستقر الوجوب بحاجتين، أول حاجة بأول الوقت زائد إمكان الأداء، زائد إمكان الأداء. يبقى لو دخل الوقت لكن لم يتمكن الإنسان من الأداء، حينئذ لا يستقر الوجوب في ذمته. هذا قول الشافعي والرواية الأخرى المرجوحة. أما الرواية المعتمدة عندنا فإن الوجوب يستقر بأول جزء من أجزاء الوقت سواء تمكن من الأداء أم لا. وقال مالك والشيخ، طبعا المقصود بالشيخ هو إيه؟ الشيخ الإسلام ابن تيمية. بعض الناس يظن إن أول من إيه؟ إن أول من أطلق على الشيخ بهذا بإطلاق هكذا على الشيخ الإسلام ابن تيمية هو الحجاوي في الإقناع، لكن هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. المرداوي يلقب الشيخ الإسلام ابن تيمية بالشيخ. قبل ذلك كان يعني الذي يقال له الشيخ في كلام ابن مفلح وغيره هو الموفق، لكن المرداوي خلاص صار إذا قال وأطلق قال الشيخ يراد به شيخ الإسلام ابن تيمية. وقال مالك والشيخ بضيقه، يعني يستقر الوجوب بضيق الوقت، بتضيق الوقت، هكذا يستقر الوجوب، يعني في إيه اللي هو في الجزء الأخير من أجزاء الوقت يستقر الوجوب. ما دليل قولنا في هذه القاعدة؟ نقول: لأن دخول الوقت سبب للوجوب، دخول الوقت سبب للوجوب، فترتب عليه حكمه عند وجوده. والله هو إيه يا جماعة سبب؟ ما هو سبب وجوب الصلاة؟ دخول الوقت، خلاص، أقم الصلاة لدلوك الشمس. يبقى سبب وجوب الصلاة ودخول الوقت، فمجرد دخول الوقت خلاص حكم على الصلاة بالوجوب في حق المكلف، لأنها صلاة وجبت عليه فوجب قضاؤها إذا فاتته كالتي أمكن أداؤها، التي أمكن. يعني سواء يعني مثلا، طبعا الفرع المشهور المتعلق بهذه المسألة ما ذكرناه سابقا، الإنسان مثلا صلاة الظهر محتاجة قد إيه؟ محتاجة 10 دقايق عشان تفعل. بعد دخول وقت صلاة الظهر بدقيقتين هذا الإنسان جن، ثم عاد إليه عقله بعد ذلك بعد خروج الوقت. هذا الإنسان يقضي أم لا؟ أولا الوقت دخل، وقت دخل، هل أمكنه الأداء؟ لا، ما يمكنش الأداء. الدقيقتين دول اللي بعد دخول الوقت ما يلحقش يصلي فيهم، يبقى لم يمكنه الأداء، لم يمكنه الأداء. طيب يقضي ولا لا يقضي؟ على طريقة أصحابنا يقضي، يقضي، لأن المطلوب فقط هو دخول الوقت. مسألة أمكنه الأداء أو لا يمكنه الأداء هذه ليست إيه؟ ليست مشترطة عندنا، وإنما عند الشافعي. نقول لأنها صلاة وجبت عليه، هي وجبت عليه بإيه؟ بدخول الوقت، بخلاص وجبت عليه، فوجب قضاؤها إذا فاتته كالتي أمكن أداؤها. ما فيش أي فرق، ما فيش أي فرق من يعني إمكان الأداء غير مؤثر، إمكان الأداء غير مؤثر، لأن الوجوب يستقر بالإيه؟ يستقر بسبب الوجوب، وسبب الوجوب هو دخول الوقت. طيب تعال نتكلم بقى عن الفروع التي ذكرها المصنف في الحاشية. قال فعلى الأولى والثانية، يعني على القاعدتين الأولى والثانية، لأن بينهما ارتباط. من سافر بعد دخول الوقت لم يجوز له القصر. من سافر بعد دخول الوقت لم يجوز له القصر. وإذا أيسر من لم يحج ثم مات من تلك السنة أخرج من ماله حجة وعمرة. ويجب القضاء على من طرأ عليه مانع من جنون أو حيض أو نحو ذلك بعد إدراكه من أول وقت قدر تكبيرة، ثم زال المانع بعد خروجه. وكذا لو بقي قدر تكبيرة من آخره ثم زال المانع ووجد المقتضي، إلى آخر كلامه. نريد أن نفصله الآن فرع فرع ونقارنه بما ذكرناه من القواعد. قال من سافر بعد دخول الوقت لم يجوز له القصر. يبقى دخل عليه وقت صلاة الظهر، دخل عليه وقت الظهر وهو في الحضر، ثم سافر في منتصف وقت صلاة الظهر. الآن هو يريد أن يصلي الظهر، يريد أن يصلي الظهر بعدما سافر وبعدما صار له حكم المسافر، يقصر أم لا يقصر؟ نقول لا يقصر، من سافر بعد دخول الوقت لم يجز له القصر. قال في الإقناع وشرعه اللي هو الكشاف للشيخ منصور: وإن أحرم مقيما في حضر ثم سافر لزمه أن يتم. يعني هو الله أكبر لك بالسفينة كده وهو لسه في الحضر، والله أكبر، وأحرم ثم سافر، لزمه أن يتم. أو دخل عليه وقت صلاة فيه، أو دخل عليه وقت صلاة فيه في الحضر يعني، ثم سافر لزمه أن يتم. لماذا؟ لوجوبها عليه تامة بدخول وقته. هو الوجوب استقر في الذمة إمتى؟ مع أول جزء من أجزاء الوقت. طيب هو كان ساعتها في الحضر أم في السفر؟ في الحضر أم في السفر؟ كان في الحضر. يبقى لما وجبت عليه الصلاة وجبت تامة، وتعلقت بذمته صلاة الظهر تامة، فينبغي أن يصليها تامة بدون قصر، سواء صلىها في الحضر أو في السفر. طب هنا كلام عجيب، لأن لو عكسنا، لو صلى، لو دخل عليه الوقت في السفر ثم أقام، لو جاء يصلي بعدما أقام، يصلي صلاة مسافر يعني يقصر الصلاة أم لا؟ نقول لا يقصر، لا يقصر. ليه بقى نقول لا يقصر؟ نقول لأن الصلاة هنا قد توارد عليها أمران، توارد عليها أمران. أمر يقتضي إن هو يعني يقتضي جواز القصر، وأمر يقتضي المنع من القصر. الأمر الذي يقتضي جواز القصر هي أنها وجبت عليه أثناء السفر، فبالتالي يعني وجبت عليه في حال يجوز له القصر فيها. والجهة الثانية والأمر الثاني الذي يقتضي منع القصر وهو أنه يصليها الآن في الحضر، يصليها الآن بعدما أقام، وتصلي القصر هو رخصة لأجل المشقة أثناء الفعل، يعني أنت بتفعل الصلاة وأنت في حال مشقة، اللي هي حال المشقة اللي هي السفر ولا الإقامة، اللي هي السفر. فبالتالي يراعى الحال اللي أنت ستصلي عليها، هتصلي وأنت مسافر ولا هتصلي وأنت في الحضر؟ لو أنت تصلي وأنت مسافر فأنت في حال مشقة، فبالتالي يعني القصر متعلق أصلا رخصة عشان المشقة، والمشقة إنما توجد في السفر وهي منتفية الآن في الحضر. فهناك معنيان متواردان على هذا الفرع، على هذا الفرع، معنى سواء في الحالة دي أو في الحالة دي، سواء في حالة دخل عليه الوقت مقيم ثم سافر، أو دخل عليه الوقت مسافر ثم أقام. في الحالتين في الفرعين دول أو في الأمرين دول يتواردان على الإيه، على الفرع. أمر يمنع من الإيه، من القصر، وأمر يجيز الإيه، القصر. لأجل ذلك أصحابنا قالوا الأصل في العبادات الإيه، الاحتياط. فقدمنا المانع. وأيضا ليه؟ لأن الأصل، هل الأصل 4 ركعات ولا ركعتين؟ الأصل 4 ركعات، وده قدر متيقن منه. الرخصة بقى دي مشكوك فيها، فبالتالي خلاص هنقف عند القدر المتيقن منه ونأمر به، ولأن الرخصة مشكوك فيها توقفنا فيها ومنعناها، والأصل في العبادات الاحتياط. ممكن نتناول المسألة بطريقة أخرى، ممكن نتناول المسألة بطريقة أخرى، وهي إيه؟ وهي إن الإنسان وهي إن الـ الـ الـ إن الوجوب متعلق بأي جزء من أجزاء الوقت؟ الوجوب متعلق بجميع أجزاء الوقت، صحيح؟ صحيح. طيب، الإنسان الذي أحرم مقيما، أو دخل عليه الوقت مقيما ثم سافر، أو دخل عليه الوقت مسافرا ثم أقام، الآن نقول الوجوب متعلق بجميع أجزاء الوقت. فالوجوب تعلق ببعض أجزاء الوقت وهو مقيم، وتعلق بالبعض الآخر وهو إيه؟ وهو مسافر، في الحالتين سواء كده أو العكس، يعني سواء أحرم، سواء يعني دخل عليه الوقت مقيما ثم سافر، أو دخل عليه الوقت مسافرا ثم قام. في الحالتين جزء من الوقت تعلق به الوجوب وهو مقيم، وجزء آخر من الوقت تعلق به الوجوب وهو إيه؟ وهو مسافر. فصار هناك جامع ما بين الإيه؟ جامع ما بين الـ الـ الـ جامع ما بين ما يقتضي القصر وجمع وما يمنع القصر، فغلبنا ما يمنع القصر عملا بالأصل وهو عدم القصر وهو الإتمام، وأيضا لأجل الاحتياط في العبادة. تمام؟ يبقى هذا أول شيء. قال المصنف بعد ذلك: وإذا أيسر من لم يحج ثم مات من تلك السنة أخرج من ماله حجة وعمرة، لأن الحج والعمرة كلاهما واجب، والمراد إن إنسان ما كانش معه مال، لم يكن معه الاستطاعة المالية، لم يكن عنده الاستطاعة المالية، ثم أيسر، يعني صار عنده إيه؟ صار عنده ميسرة، صار عنده سعة، صار عنده من المال ما تحصل به الاستطاعة المالية، ثم مات من تلك السنة. هو لم يتمكن من الحج، لم يتمكن من الأداء، هو مات قبل ما يدخل وقت الحج أصلا، ثم مات من تلك السنة. نقول يجب أن يخرج من ماله قدر حج وعمرة، تفعل يعني تفعلان عنه، ينبغي وجوبا. قال في الإقناع وشرحه: ومن وجب عليه الحج لاجتماع الشروط السابقة اللي هي شروط وجوب الحج، فتوفي قبله فرط في الحج بأن أخره لغير عذر أو لم يفرط، كالتأخير لمرض يرجى برؤه أو لحبس أو أسر أو نحوه، أخرج عنه من جميع ماله حجة وعمرة ولم يوص به. يعني ذكر الشيخ منصور تعليل ذلك، وقال في نهاية التعليل: ولأنه حق استقر عليه فلم يسقط بموته، ولو لم يستطع الأداء، ولو لم يكن هناك وقت للإيه؟ للأداء. لماذا قال المصنف وإذا أيسر من لم يحج؟ لماذا ربطها بالإيه؟ بالاستطاعة المالية. هذا تنبيه على نكتة مهمة، وهو إن الاستطاعة المالية هي التي يتعلق بها الوجوب. الاستطاعة المالية هي التي يتعلق بها الوجوب، أما بقية الشروط طبعا، يعني إيه بقية أجزاء شروط الاستطاعة؟ طبعا هناك شروط اللي هي شروط متعلقة بالتكليف، لكن نحن نتكلم الآن عن المكلف الحر. المكلف الحر لو لم تكن معه الاستطاعة المالية فهذا لا يجب عليه الحج أصلا، لكن لو كان عنده الاستطاعة المالية لكن ليس عنده الاستطاعة البدنية أو نحو ذلك، مثلا زي أمن الطريق وما شابه، فهذا يجب عليه الحج ويستقر في ذمته الحج، لكن لا يجب عليه الأداء بنفسه. يبقى هذه الأمور اللي هي غير الاستطاعة المالية، يعني بقية فروع الاستطاعة غير الاستطاعة المالية، هذه شروط لوجوب الأداء بالنفس، لكن الاستطاعة المالية هي شرط الوجوب، هي شرط الوجوب الذي يتوقف عليه الوجوب. فإذا يعني إذا لم يكن مع الإنسان مال، ليس عنده استطاعة مالية ولم يخاطب بالوجوب أصلا، لكن بمجرد أن أيسر هو خوطب بالوجوب، هو خوطب بالوجوب، ففي هذه الحالة استقر الأمر في إيه؟ في ذمته، استقر الوجوب في ذمته ولو لم يتمكن من الأداء. قال: ويجب القضاء على من طرأ عليه مانع من جنون أو حيض أو نحو ذلك بعد إدراكه من أول وقت قدر تكبيره، ثم زال المانع بعد خروجه. يبقى هو أدرك من الوقت ولو قدر تكبيره، أدرك من الوقت أول جزء من الوقت ولو قدر تكبيره فقط، تمام، وبعد هذا القدر اليسير طرأ عليه مانع من الوجوب، الجنون أو الحيض أو نحو ذلك، ثم زال المانع بعد خروج الوقت. الآن الوجوب استقر في ذمته أم لا؟ استقر في ذمته، وهيقضي أم لا؟ سيقضي، سيقضي. نقول: وكذا لو بقي قدر تكبيره من آخر الوقت ثم زال المانع ووجد المقتضي. يعني هو إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن واحد كان مجنون، كان مجنون، وفاء من جنونه قبل خروج الوقت بقدر يسير ولو قدر تكبيره، ولو قدر تكبيره. هيقضي ولا مش هيقضي؟ هيقضي، هيقضي. ليه؟ لأن هل لأن الوجوب عندنا متعلق بأول جزء؟ لا، هو احنا بنقول إن الوجوب يستقر بأول جزء. ليه؟ لأن الوجوب متعلق بكل جزء من أجزاء الوقت، وهو إيه أول جزء هيلاقيه الإنسان؟ اللي هو أول جزء. فمجرد أول جزء استقر الوجوب خلاص. لكن الوجوب عندنا متعلق، يعني هل الأمر يعني لأول جزء بخصوصه؟ لا، مش لأول جزء بخصوصه ولا حاجة، لكن هو الجزء، أول جزء لاقى الذمة الشاغرة، لاقى الذمة الغير التي لم يتعلق بها الوجوب. فبالتالي الوجوب متعلق بكل جزء من أجزاء الوقت، فهو حتى لو لحق آخر جزء من الوقت خلاص استقر الوجوب في إيه؟ استقر الوجوب في ذمته. قال في الإقناع وشرحه: ومن أدرك من أول وقت، من أول وقت مكتوبة، صلاة مكتوبة يعني، قدر تكبير ثم طرأ عليه مانع من جنون أو حيض أو نحوه كنفاس، ثم زال المانع بعد خروج وقتها، وقت الصلاة، وقت المكتوبة، لزمه القضاء، أو لزمه قضاء الصلاة التي أدرك التكبير من وقتها فقط، يعني يقضي الصلاة فقط. يعني هو وامرأة، امرأة دخل سمعت أذان الظهر، بعديها ما يكملش بكام ثانية وجد إن هو نزل عليها الحيض. طيب بعدما تطهر هتقضي إيه؟ هتقضي صلاة الظهر، هتقضي صلاة الظهر، لأن وجوب صلاة الظهر استقر في ذمتها بمجرد الإيه؟ بمجرد دخول الوقت. طيب لأن الصلاة، شوف بقى انظر كيف علل الشيخ منصور، قال: لأن الصلاة تجب بدخول أول الوقت على مكلف، على مكلف إن لم يقم به مانع وجوبا مستقرا، فإذا قام به مانع بعد ذلك لم يسقطها، لم يسقط الوجوب ولم يسقط الصلاة، فيجب قضاؤها عند زوال المانع، ولا يلزمه غير التي دخل وقتها قبل طروء المانع، لأنه لم يدرك جزءا من وقتها ولا من وقت تبعها. يعني بالبساطة، يعني بمنتهى البساطة، المرأة كما قلنا بعد أذان الظهر كم ثانية كده ننزل عليها الحيض، بعدما ينتهي الحيض بعدما تطهر هتقضي الظهر، هل تقضي مع العصر عشان وقت العصر تابع لوقت الظهر؟ لا، لأن هي لم تدرك شيء، أي جزء من أجزاء يعني العصر أصلا، يعني هي لم تطالب بالعصر، لم تطالب بالإيه بوقت صلاة العصر، لم تدرك أي جزء من إيه من وقتها، لم تدرك أي جزء من وقتها أصلا، لم تدرك صلاة العصر. قال وإن بقي قدرها، أي قدر التكبيرة، من آخره، يعني من آخر الوقت، ثم زال المانع من حيض أو جنون ونحوه، ووجد المقتضي للوجوب ببلوغ صبي أو إفاقة مجنون أو إسلام كافر أو طهر حائض أو نفساء، وجب قضاؤها وقضاء ما تجمع إليها قبلها، وقضاء ما تجمع إليها قبلها. يعني امرأة قبل أذان المغرب بثواني معدودة طهرت، تمام؟ ماذا ستفعل؟ ستقضي صلاة العصر، لأن صلاة العصر أدركت منها جزء، وهذا الجزء استقر في ذمتها بجزء، مهما كان، يعني مهما صغر ذلك الجزء قدر تكبيرة أو قدر تكبيرة، وأيا ما كان ذلك الجزء فين، في أول وقت أو في آخره، إن الوجوب يتعلق بجميع أجزاء الوقت، فهي أدركت جزء يسير من آخر وقت، فيجب عليها صلاة العصر، ويجب عليها أن تجمع مع العصر الظهر، يجب عليها أن تجمع مع العصر الإيه؟ الظهر، لأنه لما أدركت وقت الوجوب هذا، لما أدركت هذا الوقت من الوجوب، أدركته وقد سبقه وجوب صلاة الظهر، أو قد سبقه صلاة الظهر، يعني لكن هذا يختلف عن أول وقت صلاة الظهر. أول وقت صلاة الظهر لسه ما جاتش صلاة العصر أصلا، يعني هي لما خوطبت الآن في أول، يعني قبل أن تحيض، في أول وقت صلاة الظهر هي خوطبت بإيه؟ هي خوطبت، هل أتى العصر أصلا؟ لم يأت العصر، هي خوطبت فقط بالإيه؟ بالظهر هو الذي دخل. لكن يعني لما طهرت في آخر وقت العصر، الظهر خلاص فات، فهي تخاطب لما خلاص، لما كان في إمكان الآن للمخاطبة مع الجزء اليسير الذي أدركته وهي طاهرة، خوطبت بالعصر وخوطبت بما يجمع إليه معها، وهو الإيه؟ وهي صلاة الظهر. أرجو أن يكون المسألة واضحة، ونفصلها أكثر إن شاء الله في مواضيعها من درس الفقه. قال في الحاشية: ويشبهه من المضيق. طبعا نحن الآن نتكلم عن قواعد متعلقة بالواجب الموسع، لكن هذه القواعد المتعلقة بالواجب الموسع قد يشاركه فيها بعض الواجبات المضيقة، أو حتى بعض الواجبات غير المؤقتة. فنقول: ويشبهه من المضيق وجوب الإمساك على الصبي إذا بلغ مفطرا أثناء يوم من رمضان، أو أثناء يوم رمضان، نهار رمضان يعني، وكذا مجنون أفاق وكافر أسلم. يعني يشبه مسألة كل جزء من أجزاء الوقت في مسألة الصلاة، يشبه كذلك كل جزء من أجزاء الوقت في الإيه؟ في الصيام. لذلك قال في الإقناع وشرحه: وإن أسلم كافر أو أفاق مجنون أو بلغ صغير مفطرا فكذلك، أي من صار في أثناء يوم من رمضان أهلا للوجوب لزمه إمساك ذلك اليوم وقضاؤه. لماذا؟ قال الشيخ منصور: لحرمة الوقت، ولقيام البينة فيه بالرؤية، ولإدراكه جزءا من وقته كالصلاة. هذا محل الشاهد، ولإدراكه جزءا من وقته كالصلاة. زي ما قلنا في الصلاة، زي في المرأة، في مسألة المرأة الحائض أو المجنون، كذلك نقولها هنا، أنه أدرك جزء من الوقت، والوجوب يتعلق بكل جزء من أجزاء الوقت، فيجب عليه أن يمتنع الآن. يجب عليه أن يمتنع الآن. قال في الحاشية: ومن غير المؤقت، يعني ويشبهه من غير المؤقت، عدم سقوط الزكاة في نصاب أتلف ولو قبل إمكان الأداء. نحن كما قلنا، الزكاة على الصحيح وعلى التحقيق أن هي واجب غير مؤقت على الفور، والفوريات غير مؤقتة. طيب، نحن نقول إن الإنسان بمجرد وجوب الزكاة عليه، اللي هو إيه؟ اللي هو أولا عنده نصاب، والنصاب ده حال عليه الحول، بمجرد حولان الحول على النصاب قبل أن يتمكن الإنسان من إخراج الزكاة، بعدها بوقت يسير جدا أتلف النصاب، أو أتلف جزء من النصاب، يعني أصبح المال معه أقل من النصاب. هذا الإنسان تجب عليه الزكاة أم لا تجب عليه الزكاة؟ تجب عليه الزكاة في النصاب الأول قبل التلف، لأن هذا استقر في إيه؟ هذا استقر في ذمته بمجرد الوجوب، كما نقول في الصلاة كذلك نقولها هنا. لذلك قال في الإقناع وشرحه: فتجب الزكاة بمضي الحول على النصاب في ملك الحر المسلم التام الملك، ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء. هذه مسألتنا، لمفهوم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، فيفهم من ذلك أنه بمجرد أن يحول عليه الحول لا نظر إلى شيء غير ذلك، بمجرد حولان الحول يجب الإيه؟ تجب الزكاة. ولأنها، قال انتبه كلام الشيخ منصور، ولأنها عبادة فلا يشترط لوجوبها إمكان الأداء كسائر العبادات، فإن الصوم يجب على المريض والحائض والعاجز عن إيه؟ عن أدائه. الصوم يجب على المريض والحائض والعاجز عن أدائه. قال: ولو أتلف المال، هذا محل الشاهد، ولو أتلف المال بعد الحول قبل التمكن من إخراجها ضمنها، يعني ضمن الزكاة. قال: لاستقرارها بمضي الحول. يبقى هذه مسألتنا، يعني الوجوب استقر في الذمة بمجرد الوجوب ولو قبل التمكن من الأداء. لكن طبعا هذه المسألة واجب غير مؤقت، لكن هذه تشبه الايه؟ تشبه الواجب الموسع في هذه القاعدة. طيب الآن، يعني ايه القاعدة الباقية؟ يسيرة جدا ونمر عليها سريعا. القاعدة الثالثة: يجب العزم على الفعل عند التأخير. طيب واضح، لماذا يجب العزم على الفعل عند التأخير؟ هذه مسألة تكلمنا عنها وطولنا فيها في القاعدة الأولى، لأن العزم عندنا بدل عن إيقاع الفعل في إيه؟ بدل عن إيقاع الفعل في كل جزء من أجزاء الوقت، فبالتالي خلاص فهمنا أنه يجب العزم على الفعل عند التأخير. وضح المراد بهذه القاعدة، ووضح أقوال العلماء فيها، تكلمنا فيها أن منهم من اشترط العزم، وهذا قول جمهور العلماء وجمهور أصحابنا، ومنهم من لم يشترط العزم. ودليل قولنا في هذه القاعدة بيناه وتكلمنا عنه بالتفصيل في القاعدة الأولى. نريد بعد يعني نذكر كلام المصنف في الحاشية. قال: فيجوز، يعني ينبني على ذلك، أنه يجوز نحو تأخير الصلاة عن أول وقتها، بس مطلقا كده ولا بشرط؟ لا بشرط. يجوز نحو تأخير الصلاة عن أول وقتها بشرط العزم على الفعل في وقت الاختيار، مش وقت الضرورة. كده بتعزم أنك تعمل حرام لما تكون عازم تأخرها لوقت الضرورة، لكن بشرط العزم على الفعل في وقت الاختيار، وعلى فعل الجميع، فعل جميع الصلاة. ما ينفعش تخرج ولو جزء من الصلاة عن الايه؟ عن الوقت. بشرط العزم على الفعل في وقت الاختيار، وكذا في قضاء رمضان قبل دخول آخر. طب احنا بنتكلم عن الأداء، عن وقت الأداء الموسع، لكن هذا في معنى الواجب الموسع، هذا قضاء موسع هو، فبالتالي ينطبق عليه قواعد الأداء الموسع. وكذا أداء الكفارات والنذور وغيرها من الفوريات إن أخرت العذر. الأصل إن الكفارة عندنا واجب على الفور، واجب على الفور. طيب لو كان هناك مانع من إخراجها على الفور، هناك معنى اخر وجهه. يعني مثلا هو اطعام مساكين، هو لسه راح يشتري الاكل، في تاخير اهو، ينبغي عليه ان يعزم على الفعل مع كل جزء من اجزاء هذا التاخير الى ان ياتي بالكفار، الى ان ياتي بالكفار. فهذه يبقى ذكرنا فرع متعلق بهذه المساله، وذكرنا ما يشبهه من القضاء، وذكرنا ما يشبهه من الواجب غير المؤقت. قال في الإقناع وشرحه: ويجب العزم على القضاء. ويجب العزم على القضاء، طبعا نتكلم هذه المسألة كانت في الصيام يعني، ويجب العزم على القضاء يعني على قضاء الصيام إذا لم يفعله فورا في القضاء الموسع. في القضاء الموسع، يبقى قضاء رمضان قضاء موسع إلى رمضان التالي. وكذا كل عبادة متراخية، لأن التوسعة أو العبادة الموسعة فيها نوع من أنواع التراخي. وكذا كل عبادة متراخية يجب العزم عليها، كالصلاة إذا دخل وقتها المتسع. كالصلاة إذا دخل وقتها المتسع. وهنا نتكلم عن العزم على القضاء في مسألة القضاء الموسع، وتكلموا أيضا عن مسألة العزم على فعل الصلاة بعد دخول وقتها أو بمجرد دخول وقتها. طبعا هذا ينبغي أن نقيده بوقت إيه؟ بالعزم على الفعل في وقت الاختيار. هناك مسألة أخرى ممكن أن نستدركها على المصنف، هي مسألة لطيفة، إن الأصحاب قالوا في مسألة الجمع بين الصلوات، قالوا إن جمع التقديم ليه 3 شروط، وجمع التأخير ليه شرطين. إيه هما بقى الشرطين؟ قال في الإقناع وشرحه: وإن جمع تأخير في وقت الثانية اشترط له شرطان. اشترط له شرطان، هما الشرطين بقى، أحدهما أشار إليه بقوله: كفاه، أي أجزاه نية الجمع في وقت الأولى. ونية الجمع في وقت الأولى هي العزم. نية الجمع في وقت الأولى هي العزم الذي نتكلم عنه، لأنه متى أخرها عن وقتها بلا نية صارت قضاء لا جمعا. من المسائل أو من الفروع التي يمكن يفرعها على ذلك أنه يجب العزم على جمع الأولى إلى الثانية في وقت الأولى. في وقت الأولى، ثم بمجرد دخول وقت الثانية يجب عليه العزم مع كل جزء من مسائل الوقت. يجب عليه كم عزم؟ يجب عليه إيه؟ يجب عليه عزمان. يجب عليه عزمان، عزم على فعل الأولى وعزم على فعل الثانية مع كل جزء من وقت الثانية. لكن في وقت الأولى كان يجب عليه مع كل جزء عزم واحد، وهو عزم على فعل الأولى في وقت الثانية. تمام؟ هذا أيضا مما يتعلق بهذه القاعدة. وقال العلامة ابن عقيل في الواضح، في الواضح قال: وكذلك قضاء رمضان. قضاء رمضان هذا من الايه؟ من الامور التي يجب فيها العزم. كذلك قضاء رمضان والديون المؤجله. يبقى هو وجب عليه رد الدين في وقت معين، اجل، يبقى يجب عليه العزم على الايه؟ على الرد بمجرد التاجيل الى ان ايه؟ الى ان يرد الدين. والديون المؤجله لا ياثم بتاخيرها مع وجود العزم على الفعل في ثاني الحال. وجود العزم على الفعل في ثاني الحال، يعني فيما يأتي. وكذلك الكفارات، وكذلك الكفارات. طبعا ها هنا ينبغي أن يقيد بوجود إيه؟ بوجود عذر، إن الكفارة عندنا واجبة على الإيه؟ على الفور. تمام؟ فبالتالي بلا شك إن الإنسان ما بيخرجش الكفارة تاني لحظة على طول بمجرد ما تجب عليه. يحتاج وقت إن هو يروح يشتري الطعام ويعد الطعام ويدعو المساكين مثلا لو كان سيطعم. هذا يحتاج إلى إيه؟ إلى نوع من الوقت. طيب حتى يأتي، حتى ينتهي من أداء الكفارة ينبغي عليه أن يكون دائم العزم. العزم طبعا عمل قلبي، مش مجرد الإنسان هو يستحضر شيء معين، هو مجرد عزمه أن هو لن سيفعل الصلاة وأن هو لن يترك الصلاة حتى تخرج الوقت، هذا هو العزم المطلوب. القاعدة الرابعة: يتعين الفعل آخر الوقت. يتعين الفعل آخر الوقت، يعني الإنسان لو لم يفعل، طبعا المراد إن هو لو لم يفعل في أول الوقت ولو لم يفعل في وسط الوقت، فيتعين الفعل آخر الوقت، خلاص ما عادش فيه سعة، ما عادش فيه يعني ما عادش فيه الإنسان هو مخير ما بين عزم وبين فعل، لا، هيتعين الفعل. يبقى الإنسان كان مخيرا في كل جزء من أجزاء الوقت ما بين إيقاع الفعل والعزم. سيظل مخير، سيظل مخير، سيظل مخير إلى أن يأتي آخر جزء من أجزاء الوقت يصلح لأداء الفعل فيه. خلص انتهى التخير، يتعين الفعل. يبقى يعني المراد يتعين هنا، هو المراد إنه هو كان مخير ما بين الفعل والعزم، هنا يتعين الفعل، ما عادش فيه تخير خلاص ما بين العزم والفعل. قال الزركشي يبين هذا، طبعا هو هنا الزركشي، كلام الزركشي فيه إشارة للقاعدة الرابعة والقاعدة الخامسة. الزركشي في البحر المحيط يقول: فيتضيق، يعني الواجب الموسع، يتضيق بطريقين، أحدهما بالانتهاء إلى آخر الوقت بحيث لا يفضل زمانه عنه، خلاص بقى قدر الوقت الباقي على قد الفعل بالظبط، وثانيهما بغلبة الظن لعدم البقاء إلى آخر الوقت. هذه القاعدة الخامسة نتكلم عنها إن شاء الله. فإنه مهما غلب ذلك على ظنه يجب عليه الفعل قبله. فالحاصل أنه يعصي في الواجب الموسع بشيئين، أحدهما بخروج وقته، والثاني بتأخيره عن وقت يظن فوته بعده، كالموسع بالعمر. طبعا الموسع بالعمر هذا ليس عندنا، موسع بالعمر ليس عندنا، موسع بالعمر هذه على طريقة الإيه؟ على طريقة الشافعي. طيب، قال في الحاشية فيما يتعلق بهذه القاعدة: فيحرم الانشغال عن مكتوبة تضايق وقتها. فيحرم الانشغال عن مكتوبة تضايق، يعني تضايق وقتها، يعني لم يبق من الوقت إلا بقدر الفعل. طبعا لم يبق من أنهي وقت؟ لم يبق من وقت الاختيار، لم يبق من وقت الاختيار، لأنه يحرم الإخراج عن وقت الاختيار من غير إيه؟ من غير من غير من غير عذر. فتضيق وقتها، يعني لم يبق من وقت الاختيار إلا بقدر وقت الفعل. فيحرم الانشغال عن مكتوبة تضايق وقتها، ولا يصح بيع وشراء ونحوهما حينئذ. لا يصح بيع وشراء ونحوهما حينئذ، ويجب تتابع قضاء رمضان إذا بقي من شعبان، إذا بقي من شعبان قدر إيه؟ قدر قدر القضاء. يبقى قدره ها هنا، قدره ها هنا المقصود بها قدر القضاء. ويجب تتابع قضاء رمضان إذا بقي من شعبان قدره، أي قدر القضاء. طيب، فنقول نحرم الانشغال عن مكتوبة تضيق وقته، هذا واضح، هذا واضح. أنت كان ممكن تأجل الظهر، تأجل الظهر، لكن خلاص الظهر محتاج 10 دقائق، وفضل 10 دقائق بالضبط على صلاة العصر، خلاص يبقى أنت حينئذ يحرم أي تأخير بعد ذلك، يحرم أي تأخير بعد ذلك. وأيضا يوضح هذه المسألة العلامة الطوفي في شرح مختصر الروضة، يقول: أما لو أخره حتى ضاق الوقت عن فعله، مثل أن مات ولم يبق من الوقت ما يتسع إلا لأقل من 4 ركعات، فإنه يموت عاصيا. يعني هو مثلا الـ4 ركعات هو محتاج فيهم إيه عشان يعملهم؟ 10 دقايق. وهو مات قبل خروج الوقت ب3 دقايق، مات عاصي ولا ماتش عاصي؟ حتى لو الوقت ما خرجش مات عاصي، مات عاصي، لأنه هو كده كده كده كده يعني ترك الفعل تركا مؤد إلى الحرام ولا بد. هو خروج جزء من العبادة على الأقل، خروج جزء من الصلاة على الأقل خارج الوقت. أما لو أخره حتى ضاق الوقت عن فعله، مثل أن مات ولم يبق من الوقت ما يتسع إلا لأقل من 4 ركعات، فإنه يموت عاصيا. والتحقيق أن يكون عصيانه مقدرا بقدر ما أخره حتى ضاق الوقت عنه. ضاق عن ركعة أو ركعتين أو 3 كان عاصيا بحسب ذلك، ولا يجعل في معصيته كمن فوت الواجب كله. نفس الكلام، لو الإنسان المفروض يصلي صلاة الظهر قبل دخول صلاة العصر، هو أتى بصلاة الظهر، أتى بصلاة الظهر كلها في وقت الظهر، حلو، لا إثم عليه. طيب، أخر فصلى 3 ركعات داخل وقت الظهر وأدنى العصر في النص، ودخلت ركعة من الظهر في وقت العصر، آثم أم ليس بآثم؟ آثم. طب لو دخل 2 ركعات من وقت الظهر في وقت العصر، آثم إثم مضاعف عن الذي قبله، أو إثم أكبر، وكذلك 3 ركعات، وهكذا وهكذا وكذا. ولا يتساووا، كل دول لا يتساوون بمن أخر الظهر جميعها إلى وقت العصر. تمام. هذا هو مراد الطوفي رحمه الله تعالى. قال في الإقناع والشرح: وكذا يحرم البيع والشراء على من تجب عليه الخمس المكتوبات لو تضايق وقت مكتوبة غيرها، أي غير الجمعة قبل فعلها. طبعا إن الآية واضحة، آية واضحة بترك الإيه، بترك البيع والشراء وترك اللهو والتجارة في وقت الجمعة. طيب نحن نقول إن هو لا فرق بين الجمعة وغير الجمعة إذا تضايق وقت المكتوبة. لو تضايق وقت المكتوبة غير الجمعة أيضا يحرم البيع والشراء قبل فعلها، قبل فعل الصلاة، لأن ذلك الوقت تعين للمكتوبة. فإن كان الوقت متسعا لم يحرم البيع. والله لو في ساعة من الوقت بيع واشتري زي ما أنت عايز، لكن خلاص الظهر 10 دقايق ولم يبقى من وقت صلاة الظهر إلا 10 دقايق، يبقى أنت ينبغي الآن أن تنشغل بالصلاة. ولو انشغلت بأي عقد سوى الصلاة فهذا العقد محرم وباطل، هذا العقد محرم وباطل. طيب أيضا قال في الإقناع والشرح: إلا إذا لم يبق من شعبان إلا ما يتسع للقضاء فقط. يعني هو كان عليه 9 أيام من رمضان، أو كان عليها 9 أيام من رمضان، وما عادش باقي على شعبان غير 9 أيام بالضبط، حينئذ يتعين التتابع. قبل ذلك كان يجوز أن يقضي رمضان مفرقا، والله إن شاء الله يقضي يوم كل شهر، لكن لما لم يبق من شعبان إلا ما يتسع للقضاء فقط تعين التتابع لضيق الوقت كأداء رمضان في حق من لا عذر له، زي أصبح الوقت مضيق زي أداء رمضان بالضبط. هذا هو قول الإيه، قول المصنف: ويجب تتابع قضاء رمضان إذا بقي من شعبان قدره، يعني قدر القضاء. بعد الخامسة وبها نختم: يحرم التأخير مع ظن مانع. يحرم التأخير مع ظن مانع، يعني هو كان وقت الظهر أصلا، وقت الظهر من من من من من أذان الظهر إلى أذان العصر، من زوال الشمس عن كبد السماء إلى إيه، إلى مصير ظل كل شيء مثله. لكن هو ظن أنه لن يبقى إلى آخر وقت الظهر، واحد هينفذ فيه حكم الإعدام في نص الوقت خلاص، حينئذ هل يجوز له التأخير إلى آخر الوقت؟ مفيش خلاص، يعني كأن الوقت قد تضيق، هو فقط الجزء اللي حتى لغاية الوقت اللي هتظن فيه إن هو لن يمكنك أن تؤدي الصلاة بعده. ينبغي أن تأتي بالصلاة قبل ذلك، قبل أن يأتي ذلك المانع. هذا هو المراد بهذه القاعدة. قال العلامة الطوفي: وبالجملة يختلف الظن باختلاف الأحوال، فيما يتعلق بهذه القاعدة يختلف الظن باختلاف الأحوال وقوى الرجال، فإذا غلب على ظنه البقاء إلى وقت جاز تأخير الموسع إليه بمقتضى الظن، ما فيش مشكلة. أنت غلب على ظنك أنت مش هتموت، أو هي غلب على ظنها أن الحيض مش هينزل لها غير في آخر ربع ساعة من الوقت، ما فيش مشكلة تأخر. لكن واحدة ثانية غلب على ظنها أن الحيض هينزل ليها خلال نص ساعة، يبقى ينبغي أنها تقوم تصلي قبل ما ينزل الحيض، جاز تأخير الموسع إليه بمقتضى الظن، وهو دليل شرعي ومستند مرضي. يعني الظن دليل شرعي ومستند مرضي. قال: ومأخذ الخلاف أن الملاحظ هنا هو تصرف الشرع في تقدير الوقت في الأصل، أو تصرفه في العبد بالظن. يعني هل الملاحظ هو تقدير الوقت، ان كده كده الوقت من اذان الظهر لاذان العصر، ولا الملاحظ ان التعبد بالظن؟ ان لو الملاحظ الوقت هقول لك خلاص الوقت كده كده والله مستمر لغايه اذان العصر، سواء بقى الحيض في حيض ما فيش حيض، سواء في قتل ما فيش قتل، اعدام ولا مش اعدام، كده كده الوقت مستمر، فانت لا تلزمه باي شيء ولا تضيق الوقت عليه. واحد تاني يقول لك لا، ان احنا ننظر لايه، ان العبد متعبد بظنه، وينبغي ان يعمل ذلك الظن ويكون له اثر. قال: لان ان لاحظنا الاول فالوقت الاصلي باق، والغينا ظن الموت قبل الفعل تبين بطلانه، وان لاحظنا الثاني فقد عصى بمقتضى ظنه المذكور، واستقر الحكم عليه، وانتقل الحكم من التقدير الشرعي الى مقتضى التعبد الاجتهادي الظني. ونحن نقول إن اليقين ها هنا متعذر، تكلمنا قبل ذلك مشايخ مسألة قاعدة الظن واليقين، وقلنا ان الاصل العمل باليقين وليس الظن، وان الظن لا يغني عن الحق شيئا. لكن اذا تعذر اليقين فينبغي ان يقام الظن الغالب مقام اليقين، وهو هنا اليقين متعذر. والانسان هيعرف هيتيقن منين ان هو هيموت فعلا؟ ما هو كل شيء بيد ربنا، حتى لو يحكم عليه بحكم اعدام الساعه 2 الظهر، يعني ده شيء مش يقيني برضه، ده شيء مضمون، ممكن تحصل ألف حاجة. لكن هيتيقن إزاي؟ هيتيقن إزاي من المستقبل؟ هيتيقن إزاي فيما يأتي؟ بالتالي اليقين هنا متعذر، فينبغي أن يقام الظن مقام اليقين. ما معنى بقى التضييق بالظن؟ يعني هل هذه الكلمة دقيقة؟ هل هي على وجهها؟ عندما نقول يتضيق الفعل مع ظن المانع، يتضيق الإيه؟ يتضيق الوقت مع ظن المانع، أو يتضيق الوقت مع الايه، مع مع اخر الوقت. هل الوقت، بعض الناس يقول لك، ذكره الطوفي وذكره غيره، ان الوقت هذا التوقيت حكم وضعي، توقيت حكم وضعي، والاحكام الوضعيه ما بتتغيرش بالظنون، هو الشارع وقت وقتا للعباده من كذا لكذا، الحكم الشرعي ما بيتغيرش، ظن العبد غير مؤثر في تغيير الوقت، هو في وقت ثابت حدده الشريعة لصلاة الظهر، الوقت ما بيتغيرش ولا بيوسع ولا بيضيق بظن العبد. أقول هذا صحيح، لكن عبارة التضييق بالظن، تضايق الوقت بالظن، تضايق الوقت في آخر الوقت، يعني كل هذا فيه تجوز في العبارة، تجوز في العبارة. هو حصل شيء ما يشبه وكأن الوقت قد تضايق، لكن الوقت لم يتضايق. هي الفكرة فين؟ الفكرة في مسألة مثلا إنسان حكم عليه بالإعدام الساعة 2 الظهر، وبالتالي يغلب على ظنه إن هو هيموت بعد 2 الظهر. طيب هو إيه المسألة؟ لأن إيه القضية؟ القضية إن هو مع دخول أول جزء من أجزاء الوقت صار واجبا عليه الإيه؟ صار واجبا عليه الصلاة. وصار واجبا عليه أن يوقع، صار مخيرا في أول جزء من أجزاء الوقت بين إيقاع الصلاة في ذلك الجزء من أجزاء الوقت أو العزم على فعلها في الجزء التالي، ثم في الجزء التالي يا إما الإيقاع يا إما العزم، ثم الجزء التالي يا إما إيقاع يا إما العزم. طيب هو خلاص الآن الرجل دخل على الموت، هو يغلب على ظنه أنه هو هيموت خلال إيه؟ خلال 5 دقائق دلوقتي هيتنفس في حكم الإعدام. في هذه اللحظة هو مخير ما بين الإيقاع وما بين العزم. الآن العزم الآن جائز ولا ممتنع؟ ممتنع. ممتنع، يعني إزاي الإنسان يصح منه العزم على الفعل في الوقت التالي وهو يغلب على ظنه أنه هيموت في الوقت التالي؟ يبقى العزم ها هنا باطل. فتعين الإيقاع. فيشبه الأمر وكأن الوقت قد تضايق، لكن الوقت ما تضايقش ولا حاجة. لكن هو تضايقت عليه الاختيارات، هو كان مخير ما بين العزم والايه والايقاع، لكن لما لم يصح العزم ولما امتنع العزم بظن الموت وبظن وجود المانع تعين الفعل وتعين ايقاع الفعل في ذلك الجزء من الوقت. واضح يا مشايخ؟ طيب اذكر بقى الفروع. قال فيحرم تأخير الصلاة مع ظن مانع كموت وقتل وحيض. وكذا قضاء رمضان، يحرم تأخير قضاء رمضان مع ظن مانع. قال ويحرم النوم بعد دخول وقت الصلاة قبل أدائها إن ظن تسببه في خروجها أو بعضها عن الوقت. يعني دخل وقت صلاة الظهر، تمام، واحدة قالت إيه، واحدة قالت أنا والله أنا مش قادرة وتعبانة وهريح شوية، هريح نص ساعة وهقوم إيه، وهقوم أصلي الظهر قبل أذان العصر أو قبل أن يخرج وقت الظهر. طيب نقول الآن يا أمة الله، هل يغلب على ظنك إن أنت هتقومي كمان نص ساعة أم لا؟ أعرفها منين؟ تعرفيها من حالك، أنت طول عمرك بتقولي هصحى كمان نص ساعة، تظبط المنبه وتصحي كمان 5 ساعات. لو كان هذا هو حالك فبالتالي الذي يغلب على ظنك ان انت مش هتقومي كمان نص ساعه، لان انت بقالك 5 سنين بتعملي كده وما تقوميش كمان نص ساعه، فبالتالي الغالب على ظنك مش هتقومي كمان نص ساعه، فبالتالي يحرم عليك النوم الان. يحرم عليك النوم الآن. تمام؟ فليه؟ لأن أنت في الآخر لو لأن النوم الآن سيصبح مانع من إيقاع الصلاة في الوقت، سيصبح مانعا من إيقاع الصلاة في الوقت. لكن لو هو يغلب على ظنها إنها تمكن نص ساعة، هي متعودة وفعلا بتنام نص ساعة وتقوم، خلاص لا إشكال، لا إشكال، لأن العزم موجود، العزم صحيح وموجود في وقت فعلا لا يغلب على الظن إن الإنسان سيخرج إيه؟ سيخرج الوقت دون محل صالح، يوقع العزم إن هو سيفعل إيه؟ سيفعل الصلاة فيه. نقول كذلك: وإن كان للمستحاضة عادة بانقطاع الدم زمنا يتسع للوضوء والصلاة، تعين فعلهما فيه في ذلك الوقت. ليه؟ إن في وقت منضبط وممكن تتوضأ فيه وتصلي، وعندها عادة معينة منضبطة، بالتالي أصبح الوقت المتسع للصلاة كأنه قد تضايق وصار بقدر ذلك الوقت الذي يتسع للإيه؟ للوضوء والصلاة، لأن قبل ذلك وبعد ذلك في موانع، في موانع من الإتيان بهذه الأشياء على وجه الأصل، على وجه الأصل. فطالما أنه هو يمكن وجود وقت بدون هذه الموانع وهذا الوقت منضبط وليست هناك مشقة في تحصيل ذلك الوقت، فحينئذ يصبح الوقت ضيقا، يصبح الوقت المتسع ضيقا بقدر ذلك الايه؟ الوقت المنضبط الذي ينقطع فيه الدم. قال في الإقناع وشرحه: وله أي ولمن وجبت عليه الصلاة تأخيرها عن أول وقت وجوبها لفعله صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني من فرض الصلاة بشرط العزم على فعلها فيه، وهذا هو المعتمد، اشتراط العزم، بشرط العزم على فعلها فيه أي في الوقت المختار. ينبغي أن نوضح أن نقيد بذلك، في الوقت المختار كقضاء رمضان ونحوه، ممن وقته موسع، ممن وقته موسع، ما لم يظن مانعا منه أي من فعل الصلاة كموت وقتل وحيض، فيجب عليه أن يبادر بالصلاة قبل ذلك، فيجب عليه أن يبادر بالصلاة قبل ذلك، لأنه مخير ما بين العزم وبين الإيه؟ إنه يجوز له التأخير بشرط العزم. كيف له أن يعزم هو يغلب على ظنه أنه سيموت ويقتل؟ العزم هنا ممتنع باطل، العزم هنا باطل فيتعين الفعل. مسألة النوم طبعا واضحة جدا في أنها مخرجة على أصولهم وقاعدتهم في هذا الباب. مسألة المستحاضة قال في الإقناع وشرحه: وإن كان لها أي المستحاضة عادة من قطاعه أي بانقطاع الدم زمنا يتسع للوضوء والصلاة تعين فعلهما فيه. لماذا؟ قال: لأنه قد أمكن الإتيان بالعبادة على وجه لا عذر معه ولا ضرورة، فتعين فعلهما على هذا الوجه كمن لا عذر له، فإن توضأت زمن انقطاعه ثم عاد بطل، فإن توضأت زمن انقطاعه ثم عاد بطل. مهم، هذه من فروع إن الوقت كان موسع ثم تضايق بالظن، تضايق بالظن، زي مسألة التضايق بظن الموت والقتل والإيه؟ والحيض. هذه القاعدة الخامسة والأخيرة من قواعد الواجب الموسع وما يتعلق بذلك من الفروع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.